ولا احنا واخدين بالنا ولا احنا اي حاجه. هو اليوتيوب بقى حاول تيكا كده بس. تمام، التهاب الكتف ناتج عن ايه؟ بص يا حضرتك، انا مش هقدر افيدك في الموضوع ده، عايزين نشوف دكتور تخصص مفاصل وبالاخص مفاصل علوية وبالاخص مفاصل كتف، هو بقى يقدر يفتلنا في الموضوع ده. واحنا كلنا هننتظر هذا الزهبج اللي هيقول لنا التهاب الكتف. يا ترى ايه سبب التهاب الكتف؟ ازيك يا دكتور هاني فايد؟ يعني ايه يعني حضرتك؟ بصي، يعني ما هو السؤال بينم عن ثقافه سأل السؤال. يا ترى ايه الالتهاب اللي ناتج سبب التهاب الكتف؟ فهتلاقي الدكتور يقول لك حركه الكتف. يعني ما سو سيمبل. يعني انتوا بتعرضوا نفسكم. ازيك يا ايمان يا عاصي؟ شكرا يا قطيط محمد زهير قطيط، صباح الخير. ابني ترتفع حرارته عند اكله للرز يبقى نوع السمنه اللي بياكلها مش حلو، السمنه اللي في الرز، او حاطط شوربه لحمه في الرز. جايز يعني حضرتك مكونات المكونات الاكله ايه؟ لان انا جسمي مش هيشوف رز، هو هيشوف انا كسرت حاجات وطلعت حاجات، فهشوفها حاجات فهتفاعل معاها وهمتص منها وهخمر منها حاجات. فانا عندي يعني حاجات هتشتغل دلوقتي، فحاجه عملت لك تعب. مكونات الحاجه دي ايه؟ ازيك يا عبير؟ عامله ايه؟ صباح الخير. ازيك ابتسام؟ زهره صباح الخير. محمد اسماعيل بيقول مسيلمه الدجال حدث. حدث نعم، زهر مسيلمه الدجال زهر. كذاب ربيعه احسن من صادق مضر، فاهم؟ يعني انت عارف المقوله. طب يا ابني انت قاعد ليه مع مسيلمه الكذاب؟ دلوقتي انت دلوقتي قدام المسيخ الدجال، المفروض تجري ديلك في سنانك وتطلع تجري من قدامي على طول، تطلع تجري من قدامي عشان ما تتعبش. كلت لحمه ورقبتي قفشه لحد دلوقتي، دي اخره اللي خالف حضرتك في المصلحه. وانت لسه كان عندك شك ان انا بتكلم لمصلحتك؟ انا مش فاهم يعني. امال انا يعني استحملت اللي انا بستحمله ده ليه؟ عشان في مصلحه في الاخر يعني. ازيك يا هدى يا بدران صباح الخير. ازيك يا جيهان؟ دكتوره جيهان علي بنحب نرحب بيها دايما، بقت من المتابعين الاوائل اللي تظهر معايا اول ما بطلع اللايف. انت عايز يعني انت مش مستغرب من اللي بيحصل حواليك؟ حالات الوفاه ودخول المستشفيات والمشاكل اللي حصلت الفتره اللي فاتت، كل واحد عنده مشاكل في المعده والامعاء، وحالات اللي ظهرت فشل كلوي، يعني انت فاهم. فتلاقي مثلا واد زي الاستاذ اللي طلع من شويه يقول لك ايه مسيلمه الدجال. هو لقب مش بطال، هو ركب حاجتين على بعض، يعني مسيخ الدجال مع مسيلمه الكذاب، طلع هو الميكس ده. بس موافق يعني طالما انت شايف كده. ذكي يا هدى غطاس، ينفع ناكل لحمة مستوردة؟ أنا مش عارف ليه حاسس إن إحنا أيام النكسة ومخبيين بقى، وأنت معاك كيلو رز، معاك كيلو سكر، كل واحد مخبي حاجة. أنت فاهم لسه الأيام. أنت فاهم؟ أنا ما سألتش نفسك إيه اللي بيحصل حضرتك؟ ده أنا شفت فيديو لمجموعة يعني مشرفة من الأطباء على زكي هناء عبد اللطيف، مجموعه مشرفه من الاطباء على برنامج الستات اللي هو بتقدمه مفيده شيحه معاها مذيعه تانيه. كويس. المهم يعني هذا اللفيف حبيت اخرج منه برساله، يعني رساله من الـ من الـ من الـ من اللمه دي، يعني الكونسولتو اللي انتوا جبتوه ده عايزين نخرج منه بقى برساله في اخر البرنامج. فالرساله بتقول لك كالاتي: ما تستناش اعراض، ما تستناش اعراض. مع بالرفح، ما تستناش يا ابني انت وهو اعراض، لا اجري بسرعه على الدكتور بتاعك وقول له الحقني يا دكتور انا عملت التحاليل ولقيت ال دي ال عالي، او لقيت التراكمي عالي، او لقيت انا على النظام بس مش بيجيلي نوتيفيكيشن ان في لايف. عشان انت على النظام المدعم يا شوارب اللي ببلاش، يعني انت فاهم؟ ما هو انت خلي بالك بقى دلوقتي مش كل الكلام هيروح لكل الناس، دلوقتي في كلام هيروح للناس كلها وفي ناس معينه هيروح لها كلام معين. انت بقى من انت من عامه الشعب يا شوارب، فلا يجي لك نوتيفيكيشن ولا يجي لك هايلايت على الحاجات المهمه. لكن احنا نقدر نشوف واحد، يعني واحد تاني يجي له نوتيفيكيشن بقى يقول له دي العوده يطلع لايف دلوقتي، فتقوم ده كاتب يقول لك ايه كلمنا عن فوائد النوتيلا والشيبس. انا يا ابني اللي اقدر اقوله لك، اللي اقدر اقوله لك بقالك 35 سنه ما شفتنيش، انت كنت بتعرفني من انت عندك 5 سنين، ان النوتيلا دي مش اختراعي والشيبس مش اختراعي، وبقيت اكل اللي انا منعته واللي سمحت بيه برضو من الشيء اختراعي. انا جيت حضرتك انت كنت معايا في ابتدائي اسمك مميز محمد محمود، يعني لو ضربنا محمد محمود على جوجل في السجل المدني كنت هيطلع مثلا من 110 مليون في 106 مليون محمد محمود، بس 106 مليون وفي 4 مليون محمد احمد. محمد محمود ايه؟ طب قول لي ايه المميز كان في الديسك بتاعنا؟ لو السندوتشات البيض كنت برميها في الديسك، طالما بقالك 25 سنه 35 سنه ما شفتنيش، يبقى انت شفتنيش من وانا عندي 7 سنين. مدرسة العروبة. لا انا شبهه بس مش انا. انا ما كنتش في مدرسة العروبة. انا كنت في مدرسة اسمها امون. امون. وكانوا حاطين علامة اللوجو بتاع المدرسة امون رع. امون رع. ما هو احنا كان وقتها بقى مكتشفين مقبرة توت عنخ امون جديد. حلو. فاحنا وطنيين بقى، احنا بطبيعتنا كمدرسة كنا مدرسة وطنية. واحنا كمصريين اصلا وطنيين اصلا. فقاموا حاطين توت عنخ امون بقى كرمز. بتقول انا ناسي؟ خلاص ماشي، طالما انت مصمم ان انا كنت معاك في نفس الديسك، طالما جيت عندنا ترم ومشيت، انت لسه فاكرني من الترم ده؟ ده كان ترم اسود. يا له من ترم اسود. بس عامة انا سعيد. يعني بص يا محمد، طالما انت كنت صاحبي واحنا اطفال يبقى خلاص انت ليك عليا حق. والله بص انا احب قوي ذكريات الطفولة، يعني انا احب قوي ذكريات الطفولة، لان انت عارف الناس اللي عندها الزهايمر بعد شويه صغيرين بيحب الناس تكلموا على طفوله هو مش فاكرها. بس بقى مش هتكلم على تشيبس بنكهه الملح ولا نكهه الخل، انا ماليش دعوه انهي نكهه، انا ولا هتكلم على التشيبس ولا النوتيلا، ماشي؟ ولو الناس ما بطلتش انت بتستعر من اصحابك بتوع زمان يا عم. لا والله لا اله الا الله. عماد حبيبي فاكر يا عماد؟ بس على العموم افهم بس محمد يا محمود، والله العظيم بجد طالما انت كنت معايا في الفصل انا هفتكرك طبعا، ما فيهاش كلام يعني. انت بتهرج؟ طب اقول لك على حاجه، انا كان معايا واحد اسمه حاتم شبل، كان بقالي 32 سنه ما شفتوش. شفته مره في مخبز وكان ابنه معاه، لقيت واحد بيزعق لابنه، ببص قلت له انت حاتم؟ قال لي اه. قلت له حاتم شبل؟ قال لي اه. لا تطعمات المدارس؟ لا. قعدت افكره بقى، فاكر يا حاتم؟ اصل حاتم كان مميز يعني. قال انا دلوقتي انا كنت معاك في امون لينا جروب لحد دلوقتي على الفيسبوك. انا كان الاستاذ جمال كان بيديني علوم. محمد يزيدي صباح الخير. مجدي بولس صباح الخير يا دوك. 160 مليون محمد محمود. ايوه الباقي مسيحيين بقى. المسلمين كلهم محمد محمود والباقي مسيحيين. انا مشيت عند النظام بس عندي مشكلة تساقط شعر رهيب. خلي بالك يا باشا، مشكلة تساقط الشعر دي مش مشكلة هينة، فما بحبش اعديها. عمدة. بالظبط، عمدة. نفس الجهاز مع عماد. انا اكبر مني 30 سنة وساكت. ايه رأيك ندي العيال التطعيمات لا طبعا جيهان، ما تديش العيال التطعيمات. انا ضد التطعيمات وضد الادوية يا باشا اصلا، يعني بقى يعني ضد ده، انت فاهم خالص يعني. يعني تدخلك مع جسمك تدخل يبقى بسيط، وبعدين انت لازم تكون فاهم ان انت اللي بتحكم فيك غرائز، يعني اصلا اذا كان منال صباح الخير، اذا كان هنشيري صباح الخير، ازيكم امير عز صباح الخير. فانت جسمك تدخلك مع جسمك يكون تدخل بسيط، يعني زي تدخلك في البيت. انت بتقدر تتدخل في البيت اكتر من اللازم. لو لقيت حاجة في البيت مش مظبوطة وانت مش على مزاجك هتعرف تتدخل؟ لا، هيقولوا لك ما لو سمحت ما يعني ما تضيفش، ما تحطش رأيك، ما تحطش التاتش بتاعك، فاهم قصدي؟ فانت المفروض مع جسمك نفس الكلام. جسمك ربنا خلقه sustainable وmaintainable. maintainable يعني ايه؟ يعني انت تعيش سنين حياتك من غير ما تتعب، والتعب يبقى طوارئ. طوارئ يعني ايه طوارئ؟ شكرا يا محمد، اشكرك، ازيك يا هبه. يعني ايه طوارئ؟ يعني يبقى ايام معدوده كل فتره بقى ما منعتك تنزل. وانا رايي يعني انا من الاراء اللي انا، شكرا يا استاذ عبد الله، الحاجات انا الاسيتون ممتاز والسكر، طب يعني ارتفاع اسيتون وما فيش سكر عالي، شفت الحلاوه؟ بص هنا بقى الجمال ده. ترامب بيتكلم على التطعيمات والباراسيتامول او اللي هو الاسيتامينوفان، يعني هو طلع حتى مش عارف يقول المركب، هو الاسيتامينوفان ده اللي هو الباراسيتامول، اللي هو البانادول، اللي هو الدوليبران، اللي هما بيعملوا له اعلانات عادي. يعني انت دلوقتي صداع ايكوال بانادول، صداع ايكوال بانادول. لكن انت قصه ان انت تاخد كيميكال، لا، جسمك قادر على التجدد، قادر على البقاء، قادر على الحياة. الأجل، تامر الباز صباح الخير يا دكتور تامر، قادر على البقاء مدة حياته أو عمره في الأرض بصحة، بصحة وبدون الاحتياج لتدخل. وخلي بالك أنت كلمة طبيب معناها انه عنده طريقة او بروتوكول او سبيل للتشافي، هي ده الاصل في الحوار يعني. لكن هو دلوقتي الدكتور اتحول لدادة والدواء اتحول لسكاتة، يعني انت الدكتور فانت دادة، انا بسكت العيان بتاعي دكتور ظهري نحقنه، ظهري نمسمره، ظهري علاج طبيعي، ظهري جلسات كهرباء، ظهري احرق العصب، ظهري نزرع غضروف، ظهري. انت فاهم؟ انت فهمت زهير قطيط؟ ريحه العرق بقت نظيفه على النظام، ممتاز يا زهير، انا مبسوط منك. فاهم؟ تدخلك دايما وصف جسمك بالضعف، وانت بقى الدكتور هو اللي هيساعدك من بره بدعامة، او هيساعدك من بره بدواء، او هيساعدك من بره بحاجة. فانت بعد شوية بقى الدكتور عشان يعني احكام السيطرة، البرنامج كان هدفه ايه في الاخر؟ للتشيك اب الريجلر يا جماعة، شيكوا على جسمكم بانتظام. يعني ايه؟ يعني انت باشا لازم كل 6 شهور تعمل تحاليل. بتاع الكلى قال لو سمحتوا كل 3 شهور ل6 شهور تعملوا كرياتينين ويوريا، هو اللي بيقول كده بتاع الكلى. فيرد عليه بتاع البطنة يقول وانت ممكن ما تبقاش بتشتكي وبالصدفة تعمل تحليل نلاقي ال LDL عالي فنديك دواء الستاتنز. واضافوا وزيلوا كلامهم ان الستاتنز دي بيضيفوها في الاكل، يعني بقوا عايز يعملوا ايه فورتيفيكيشن اوف فود، يعني ادعم اكلك بدواء من كتر حلاوته، بيقول لك ده من كتر حلاوته. فالمذيعه بتقول له فيه كلام بيتقال، كلام بيتقال ان دواء، ان الدواء، ان الدواء اللي انت بتاخده عشان تخفيض الكوليسترول اثبتوا ان هو دواء مفيد في العموم، وقالك ده الدواء الوحيد اللي بيديه باعلى جرعه لحد ما جسمك يشتكي بقى بوجع العضلات. يعني باشا انت ما فسرتش للناس وجع العضلات ده ليه، بيقول لهم ايه ده العيب الوحيد في الاستاتنز، ده العيب الوحيد في دواء الكوليسترول هو الم العضلات، وبناء عليه، وبناء عليه فانت انا هحط لك في الاكل وهحطه كانجريدينت ثابت في اكلك زي ما عملوا قبل كده في اليود وحطوه في الملح الطعام، باعتبار ان اليود هو سبب نقص هرمون الغدة الدرقية. فهما وصلوا في يعني الملخص البرنامج ان انت الاستاتينز دي ما تبطلهاش، الاستاتينز مالها دي ما تبطلهاش، انت فاهم، والدواء اللي بدأته ما توقفوش، وانت محتاج، انت محتاج صيانة مستمرة ومحتاج تحاليل بانتظام حتى لو ما بتشتكيش. انت متخيل يعني انت لو ما بتشتكيش اصلا قبل ما تشتكي انا عندي رادارات بقى هعمل لك انا كل فترة تشيك اب، والتشيك اب ده انا عليه هتابع صحتك ازاي، وبالتالي اللي هيطمنك على نفسك الدكتور، مش انت اللي هتطمن برضو، يعني انت هتعمل التحاليل. طب انا هسأل سؤال، والناس اللي شايفة فيه تقدم في الطب، انت بعد ما ربنا بصرك ودخلت بالمنظر وشفت المعدة من جوه استفدت ايه؟ استفدت ايه كدكتور انت يعني؟ استفدت ايه؟ وصفت، طلعت وصفت لي ايه كعيان؟ استفدت انا منك ايه؟ ان جدار المعدة بتاعتي ملتهب ووارم وفي تقرحات، وخدت لي قطمه من النسيج المبطن لقيت فيها جرثومه، جرثومه ايه يا ابني انت؟ ما انا جس انا بطني معدتي لوحدها فيها 10,000 ل 100,000 جرثومه. ده المعده بس. لكن موضوع ان انا البطانه الغشاء المبطن للمعده فيه التهاب، ما انا عارف، ما انا بشتكي ببطني اصلا. ما انا بقول لحضرتك عندي حموضه وعندي حرقان في المعده. فانت شفت كبني ادم جوه فيه ايه؟ اتبسطت بايه؟ طب تامر الباز رد عليا يقول له بص دلوقتي انت لو ما اتحسنتش خلال اسبوعين على الدواء هنخش نعمل منظار، ومنظار فوق وتحت، ولو ما سكتش هبعتك لمحمد ماهر جنبي، الاله اللي جنبي يعمل لك قسطره على القلب. انت حضرتك دلوقتي خلاص التقدم العلمي ده انت وصلت بيه ابعد حدود، ابعد حدود، والحد ما احنا بنتكلم في ادويه انت بتاخدها ما تعرفش بتشتغل ازاي، زي الدايبايرون. الدايبايرون ده اللي هو ايه؟ اللي هو النوفالجين. احنا في 2025 والنوفالجين ده، النوفالجين اخترعوه 1922 كمضاد التهاب ومخفض حراره ومسكن. النوفالجين ومعروفه قرص النوفالجين، كان اللي هو الناس القديمه عارفين النوفالجين، كان من ضمن، كان من ضمن، ازيك يا محمد يا صلاح، كان من ضمن كيس كده يقول لك ده كيس الانفلونزا، ده كيس البرد، ده خد الكيس ده وانت مروح. فالكيس ده، الكيس ده كان فيه نوفالجين وغير الاسبرين، قبل الاسبرين. والبنادول الباراسيتامول هو الاسيتامينوفين ده اخترعوه في 1950 وما يعرفوش لحد النهارده، يعني داخلين 75 سنه بنستخدم الباراسيتامول واحنا ما نعرفش بيشتغل ازاي، بس هو بيخفض الحراره. ازيك يا ميلاد؟ لا بص حضرتك انت السالفه اوجدت لها، اوجدت لها، ازيك يا ازهار، اوجدت للسالفه انت ميكانيزم، بتقول بتقفل مش عارف ايه فبتكسر، بتكسر ايه في السيل وول بتاع البكتيريا، خلاص. لكن انت، انت قصه بقى ان انت الاسيتامينوفين مش عارف بيشتغل ازاي، بس هو بيخفض حراره بس ما بيوقفش التهاب. فانت بدا يظهر عندك ادويه انت مش شغال بيها. طب اقول لك على حاجه تضحكك، الاسبرين، الاسبرين هو الاسيتايل ساليسيليك، الاسيتايل ساليسيليك جابوا لحاء الصفصاف وغلوه في الخل فعملوا عمليه اسيتيليشن. اما طلع الاسيتايل ساليسيليك اسيد ده لقوه بيسكن، لقوه بايه بيسكن، بيسكن الالم وبيقلل الالتهاب. بس لقوه بقى فيه مشاكل، بيحصل منه مشاكل كويس كويس، لانه بيوقف باثويز عظيمه يعني. ده اخترعوه سنه، اكتشفوه سنه 1892 1892 سنه 1971 يعني بعد استخدامه ب 80 سنه اكتشفوا الانزيم اللي شغال عليه الاسبرين. بعد 80 سنه استخدام انا بستخدم الاسبرين ولا اعرف بيشغل ازاي ولا بيوقف ايه. هو حاجه بتنزل الالم، بتنزل الحراره، بتقلل الالتهاب اللي موجود في التعويره بتاعه الراجل او في دراع الراجل او في بطن الراجل وخلاص. فهمت الفكره؟ فانت ده الطب اللي انت بقى بتستنى عمال تقول لي، اقول لي دراسات يعني. ده الاسبرين، الاسبرين اللي هو اسبرين ده اللي هو اول اول اول تريد نيم يعني، البروتوتايب بتاعه اللي هو الاسيتايل ساليسيليك ما تنسى اسمه، بقى اسمه اسبرين. والنوفالجين لحد النهارده 2025 بقى له 100 سنه ما نعرفش بيسكن ازاي، والباراسيتامول كذلك يعني، اللغز بتاعه ما اتحلش. لقينا ترامب بقى طالع علينا من كام يوم بيقول لك الباراسيتامول بيعمل توحد، يعني اللي بتاخده هي حامل بيجيب للواد توحد عشان الناس تريح. التبغ هو بقى اللي بيجيب سرطان في الليله دي كلها من الاخر يعني. من الاخر الدخان كوكس باثواي، كوكس باثواي ده اكتشفوه 1970، واللي اكتشفه خد نوبل بالمناسبه. يعني اللي اكتشف الباثواي ده وقال كوكس ده خد نوبل، لان احنا بقالنا 80 سنه شغالين بالاسبرين ومش فاهمين ده بتاع ايه. انت فاهم؟ شكرا يا فادي، شكرا يا حبيبي. حسونه ظهر هنا يا جماعه، طبعا احنا مش عايزين ننسى حسونه معانا، وده اكيد ده الولع حسن من سوريا. مش هنعمل له بلوك بقى عشان خاطر هو ايه، تلاقيه مجهز 10 اكونتات هينزل علينا بسرعه، هينزل علينا بسرعه زي النيازك كده فوق ظهرنا، واحنا ظهرنا مش ناقص ضرب. الانتي بروستاجلاندينز، يس يس، جريمه جريمه. انا البروستاجلاندينز دي عايز اقول عليها كلمه مهمه قوي، كلمه مهمه قوي قوي قوي قوي. بص البروستاجلاندينز دي ريفو بالظبط يا سامح، بس هو كلمه اسبرين دي كانت هي يعني. وتلاقي العيان يقول لك انا باخد البيبي اسبرين، يعني اللي هو بتاع الاطفال، وتلاقي هو شحت كبير كده وبشنب يقول لك انا باخد البيبي اسبرين. يعني هو بالنسبه له حاجه عبيطه، هو مش عارف هو وقف ايه وعطل ايه عن الشغل. انت فاهم يعني؟ هو انت مش واضح ليك انت وقفت ايه. بس انا هقدر اقول لك كلمه صغيره، ان الكلى بتاعتك مش هتشتغل من غير البروستاجلاندينز، الكلى مش هتشتغل من غير البروستاجلاندينز. ومن غير البروستاجلاندينز دي الحمض اللي في معدتك ياكلها ويهربدها. ما هو خلي بالك الحمض ده بياكل اي اورجانيك كومباوند او نسيج عضوي هياكله. يعني لو دلقت حمض ميه نار على حته لحمه هتحرقها. انت فاهم؟ الايودايز سولت، ايوه هو ده اللي قالك احنا بندعم الملح بيود. ما هو لازم يدعم حاجه بحاجه، هو ما بيعرفش يعيش لوحده. حسن بتاع سوريا رهيب. هقول لسعادتك على حاجه، لازم تكون عامل حسابك ان في قطاع من الناس اللي حواليك بيتمتعوا ببعض الصفات. انا عايز النهارده نبقى رايقين، لا عايز ازعل ولا الناس تزعل مني، خلاص كفايه كده ان الناس خلاص هاروني خناقات. ده حتى حطيت حد يعني واقعه وكلام اتنقل عن الشافعي، الناس اتلمت عليا مش عايزين يسيبوني. يا عم الحوار وركزوا معايا بقى، عشان الكلام ده اللي هيتقال. الشافعي بيحكي ان حصل حوار بينه وبين محمد ابن الحسن، يعني الشافعي بيحكي حوار، حصل حوار بينه وبين محمد ابن الحسن. محمد ابن الحسن ده، شكرا شكرا لأهل ليبيا كلهم. محمد ابن الحسن ده من الملكية بيقول إيه؟ بيقول لا يجوز الدعاء إلا بما ورد في القرآن. فالشافعي قال له يعني ينفع أقول ربنا آتنا فوما وعدسا وبصلا، أقول يا رب خرج من أرضي عدس وفوم وبصل؟ فرد محمد ابن الحسن قال له لا. فقال له خلاص، يبقى معنى كده ان مش كل اللي في القرآن من دعاء ينفع ادعي بيه. ده كان الشافعي اللي رد كده، يعني الحوار مشي كده بقى. فتلاقي الناس كلها، انت دكتور ما فهمتش الكلام صح يا جماعة. الملكية كانوا في اهل مصر، واهل مصر اصلا كانوا بياكلوا الفول والعدس. هو ضرب له المثال في مقتل. الشافعي كان من غزة، غزاوي اصلا، وهو قرشي الاصل. اما نزل مصر لقى مصر بياكلوا فول وعدس وبياكلوا بيض وبياكلوا فراخ، فبدا ينتقد وبدا يقول كلام كويس كويس. فاما جه يناقش قالوا لا، انت بتستدل بكلام مش صح، ما هو الدعاء موجود في القران. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال له يعني انا كراجل مسلم وانا بصلي ينفع اقول يا رب خرج لي بصل وفول وعدس؟ قال له لا. ده مين اللي قال لا؟ محمد ابن الحسن اللي قال لي مين؟ للشافعي. فالشافعي قال له خلاص، يبقى انا ادعي بقى باللي على مزاجي، ادعي بما يحبب الي من امر الدنيا او امر الاخره. ما يجوز للمرء ان يتكلم به يجوز ان يدعو به. ده كان بيستشهد بكده. يبقى انا مش حكر عليا كلام ربنا بتاع القران اقوله كدعاء، بس عشان الهاري بقى لقيت الناس كلها بقت أئمة وانت فاهم الكلام غلط. انت لا مش فاهمه غلط، انت ما فهمتش الكلمة. الفول ما بيتاكلش للبني آدم، لا يؤكل ولا يجوز أن يزكى به ولا تخرجه صدقة، ده يترمي في الزبالة دغري وسكة كده. الله، يعني ما ينفعش تيجي تبقى انت عليك أيام أيام هتأكلها للناس، يعني انت ايام هتاكلها للناس وتاكلوا فول وعدس، ما تخرجش وجبات فول وعدس، استحاله. ومفيش كتاب فقه على وجه الارض يقول لك خرج الزكاه بتاعتك فول وعدس. ما ينفعش. ما ينفعش تخرجها فول وعدس. خلصنا؟ ما ينفعش تاكل فخرجها فول وعدس، تخرجها ايه؟ رز، تخرجها قمح، اللي هما ايه؟ اللي هو الحبوب. يعني كلمه حبوب ايكوال غذاء الانسان. كلمه حبوب ايكوال غذاء الانسان. الفول والعدس والبصل والزبالة دي ما بتتاكلش غير مضطرين بقى أكلهم في المجاعات أكلهم، لكن فول أكله أنا ويبقى وجبة من وجباتي وشكر فيه، لا ده كده بقى اسمه ضلال. لا إزاي إزاي إزاي إزاي يتعمل حلقات وبرامج عن عن عن عن عن عن الفول والطعميه وعن اكلات بقى متوارثه، ويقول لك احنا تاريخ، احنا تاريخ يا باشا. ما تقوليش حرام، ما تقوليش حرام، كلمه حرام اللي عمال على بطال، ما حدش كل شويه يطلع لي شيوخ هنا حرام حرام حرام، ما فيش حرام، ما فيش كلمه حرام دي ما تتقالش، يترمي في الزباله لا يؤكل. ها يبقى ايه؟ انتفع بيه غيرك بقى. خطط كلاب دواب ياكلها بعديك البكتيريا والفطريات، لكن انت ما تاكلهاش خالص. فانت بتنتقي من اطعمتك الموجوده اطيبها، واطيبها مش بالطعم، يعني القصه مش بالطعم. وشوربه العدس امك تلاقيها تقول لك الشتا داخل يا ابني، وتلاقي تستقبل الشتا بايه؟ بعدس. وتلاقي الشتا داخل علينا بايه؟ بادوار انفلونزا. خلاص بقى احنا نزلنا درجه. ما انت يا باشا دخلت الشتا بطبق عدس، وابوك يخش عليك ب 2 كيلو يا استفندي، يبقى انت اتحاصرت وتحشي كرومب. صح يا استاذه بوسين؟ حصل. تاكل حضرتك من هنا العدس ويتحلي بفيتامين سي، وتصحى تلاقي نفسك مزكم، تقول لك ده لولا البرتقال كان زمانك مت. هو ده شفت امك؟ اول واحده ضللتك امك. قبل الدكتور، قبل الدكتور من ساعه فيلم الحفيد. فهمت؟ فهمت من ساعه فيلم الحفيد في نص السفره حلقة البطه ومحشي الكرنب ومحشي ورق العنب. خلقت بقى اجيال من عبد المنعم مدبولي واجيال من فؤاد المهندس، كل الرجاله بقت متعوده على شكل الرجاله ده. فتلاقي الراجل الحلو في النص يبقى نجم سينما. ما هو انت بقيت المشعب كله مين؟ عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس وجسم اسماعيل ياسين، وفاهم عبد الفتاح القصري اتعمى على المسرح، اتعمى على المسرح. خلاص افتى، فهمت دلوقتي الموضوع؟ بطنه اتنفخت يا باشا، داست على شرايينه، وهو عنده انسداد في الشرايين فوق وشرايين مهرهله اصلا، وشبكيه على ما تفرج ما صدقت. الفيوز طفى، طفت، خلصت. يعني هي على على على تكه، الشبكيه بتاعته عجوزه، والدم اللي بيغذي فقير وقليل، وضغط بطنه عالي، والالتهاب مزمن وممتد. فالراجل يا باشا خلصان، هو يا دوب ضغط بطنه حزق حزقتين في المسرح، ولا حزق حزقتين وهو بيشيل في الجيم، ولا حزق حزقتين وهو بيتخانق مع المدام. هو حزق في الحزقه دي حاجات فصلت بقى دلوقتي، انا بطني منفوخه فيا دوب انفعل بقى، وهو بيأدي انفعل على بطن مقفوله. حضرتك انت قافل البوكس، البوكس عامل كده، بص حجاب حاجز وحجاب الحوض. ما هو انت على الحوض ليه حجاب، الحوض ليه حجاب، انت تحط الحجاب تحت بطك وتنام وخلاص. يعني انت تسيبك انت من الحته دي، يعني الحوض ليه حجاب والحجاب الحاجز حجاب، انت فاهم؟ ومن الجناب عضلات، ومن الوش عضلات، بس الظهر، الظهر في عظم بقى، في عمود فقري هنا، عمود الفقري يا جماعه. انت بتعمل صندوق كده، هذا الصندوق، هذا الصندوق بيحافظ على ضغط داخلي، وهذا الضغط الداخلي بيسمح بحاجتين. خلي بالك، ما هو انت بطنك محتاجه شويه داينامكس، في داينامكس بتحصل جوه البطن. انا دلوقتي همتص اكل من هذا الوعاء البطني اللي هو الامعاء، ركز معايا. يبقى انا محتاج الدم يشفط، يبقى محتاج البطن ضغطها دي يكون هادي. يبقى عشان امتص الاكل لازم ضغط بطني يكون قليل، لان انا وريد بسلم وريد، فانا عمال هيئ لك ضغط واطي، وحاطط لك الكبد في النص يستوعب الدم. ما هو الكبد ده دم كله عباره عن برك دم، برك دم، برك دم، برك دم، ده الكبد برك دم، فهو يستوعب هذا الدم. وعندك مساحه شاسعه من مساحة الامتصاص، عندك 250 ل 270 متر مربع، يعني شقة في فيلا 270 متر مربع، انت اصلا قاعد في 15، انت قاعد في 15 متر، ماشي؟ انا كل كلامي صح على فكرة. بص، اتعالجت مع من جرثومة المعدة والأعراض لسه موجودة، أعمل إيه؟ شيل المعدة. هنا يا جماعة، هنا بقى بتيجي النصيحة واضحة وصريحة. شفت الكلام؟ هنا بتيجي النصيحة واضحة وصريحة. واحد عالج الجرثومة ولسه، والجرثومة اتعالجت بس الأعراض موجودة، يبقى الجرثومة مالهاش علاقة بالأعراض. طب أنت عايز لسه برضو الأعراض موجودة، يبقى تشيل المعدة بقى. هنا طبعًا الطب بقى واضح وصريح، يعني ما فيهاش كلام، شكرًا يا صلاح. واضح وصريح الطب في الحته دي، واضح وصريح. الصباع اللي يوجعك اقطعه، الصباع اللي يوجعك اقطعه. احنا معروف عندنا في الطب كلامنا سهل، كبد انزيماته عالية شيله، ويعمل ازرع كبد جديد. بيجيلك نهجان نركب دعامات، رجليك بتزرق في الشتاء نحط لك شراب مبلول، شراب مبلول. ما مش هسيبك في حالك، انا عندي دايما تدخل. وخلي بالك، هي المافيا اما لقيت ان اللينك بين الدكتور والطبيب مش قويه قوي، فخلقوا التدخل اللي هو بقى اسمه الانترفينشنال. يعني ايه انترفينشنال؟ يعني انا عندي حاجه اسمها الطب التدخلي. فبدل ما ابقى دكتور بسماعه واقرا رسم قلب، لا ده انا هخش بقسطره في فخدك واخش من فخدك لقلبك ومن قلبك لشرايينك واحط هناك حديده. بص بقى انت مأمن لي لحد فين، وهخش اعمل لك منظار واي ار سي بي واحط لك دعامه في قناة البنكرياسية، أصلا دكتور شاطر. وبدل ما تحزقي يا مدام أنا هولدك قيصري، ما البداية من عند القيصرية يا باشا، البداية من عند القيصرية. فأنت حضرتك جيهان علي عارفة كلامي ده، بدل الست ما تحزق وبتاع وجوزها يجي يشتكي بعد الولادة الطبيعي، ما هو طبعا اللي ولدها دكتور إيه كبيرة كده فتطري، فاهم؟ فالست تشتكي وحزقت فتقول لك لا انا هولد قيصري، اصل الحوض عندها لمؤاخذه ضيق، يعني اكن ربنا خلقها دي ما تولدش، دي ما تولدش. وبعدين الدراسات قالت ان في لازم يكون في تناسق بين راس البيبي والحوض بتاع الست، يعني هم قال لك ده اللي يحدد بقى اخش قيصريه ولا لا. يبقى عشان يخلق جايد لاينز بدا يحط اسباب لتدخله، بدل ما سيبك على راحتك، لا ده انت لازم تبقى العبد بتاعي. والعبد ده انا، ما انا خلي بالك، ما هو انا دلوقتي عندي قلاضيش، احنا القلاضيش اللي بتحكم فينا ناس اكبر بقى، احنا بقى بتوع الدواء، احنا بتوع الالات والمستلزمات، احنا بتوع المعامل، احنا اللي بنخلق التحاليل، احنا اللي بنخلق التحاليل، فاهم؟ لا بتاع جرثومه المعده ده خلاص يشيل المعده، ولا قدر الله لو راحت القلب هنشيل القلب، جرثومة المعدة لو راحت القلب خلاص ما عندناش حل يا أستاذ، دي هتمسك في الصمامات. والبني آدم إيه غير شوية صمامات؟ كل الصمامات تبقى الجرثومة تمسك في الصمام، طب ما تسيبها في المعدة وخلاص، وأديك أديك مقايس يعني. أنا قلت لك الدكتور اتحول لدادة، والدواء اتحول لسكاتة، يعني بدل الدواء ما يكون ليه معنى في حياتك، بدل الدواء يكون ليه معنى في حياتك، هو الدواء بقى جزء من حياتك وانت عبد الدواء ده. ولو بدأت الدواء وبطلته هتموت، وهيجيلك أعراض انسحاب. يعني بطل الدواء يا دكتور مرة واحدة أفاجئه؟ لا ده الدواء. عرفت بقى احنا ليه ما بنعرفش نحرر الأرض ولا ناخد خطوة ولا ناخد قرار؟ انت مش فاهم حاجة، انت مش فاهم حاجة. انت بتاخد السم كل يوم وتيجي تقول لنا أبطل السم فجأة؟ لا بطله بالتدريج لحسن انت متعود على السم، فاهم حاجة؟ يعني انت بتاخده كل يوم، يبقى كده انت باشا بتسم نفسك كل يوم. فما اجي اقول لك بطله ما تقولش بطله فجاه، يعني انت خايف على زعل مين؟ الدواء؟ لا الدواء عايز يدخل كل يوم الصراحه. يعني لو مكان الدواء ومكان الدكتور اللي بكتب لك الدواء ومكان الصيدلي اللي ببيع لك الدواء ومكان الشركه اللي بتنتج الدواء ومكان الوزاره المتعاقده مع الشركه اللي بتنتج الدواء ومن الناس اللي بتستورد الدواء، فانا كلنا مستفيدين ان الدواء يدخل في جسم حضرتك اصلا. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ القرف ده، ناس زيرو عقل، زيرو عقل. فين المستفيد؟ فين؟ انت مش مستفيد حاجة اصلا، انت مش مستفيد حاجة، انت بيتباع لك، انت بيتباع لك. علاج المية اللي على المخ، انا اهلاوي بالوراثة، دي الحاجة الوحيدة اللي عندنا ماشية عندنا بالوراثة. شيري دينا فتحت مدرسة رقص وعندها 60 سنة وماشية على النظام. ماشية على النظام حضرتك. بص خلصت الكلام، انا اهلاوي قلنا بالوراثة، ابويا كان اهلاوي الله يرحمه. طبعا انا باكلك الاول الاكل غلط، وبعدين انا قلت لك الدكاتره امبارح بيقول لك بيحطوا الاستاتين فورتيفيكيشن. يعني عارف يعني ايه فورتيفيكيشن؟ يعني انا بطعم او بدعم الاكل بستاتينز، بحط في الاكل البيتور واتور وبكميات بقى باشا. ما انا بطحن واحط على اكل حضرتك، وانا ما اعرفش الاكل اللي بيوصل لك ده انهي واحد، يعني انهي بقى نوع لحمه اللي وصل لك، انهي نوع برجر، انهي نوع زفت، ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش، فاهم؟ تلاقي واحد تاني يقول لك بلاش سجاير عشان صحتك يا دكتور، ده ناس مش فاهمه حاجه. انا بقى لي 6 سنين بقول السجاير ملهاش علاقه بالموضوع، وهتلاقي واحد يقول لك ايه ربنا يتوب عليك منها بقى يا باشا. ليه يا باشا؟ اصلها حرام. ما كلمه حرام سهله، انت كلمه حرام بقت سو ايزي يعني، انت فاهم؟ لا، كلمه حرام دي مش كلمه سهله، عشان كده احنا عندنا يعني ممنوعات منهيات عنه. ليه؟ انت اللي طالب صحه، حضرتك طالب صحه، انت فاهم يعني ايه حضرتك طالب صحه؟ يعني انت عايز تبقى كويس، عايز صحتك تبقى كويسه، فانت طالب مني حاجات، طالب مني ستاندردز معينه في حياتك، عايز تبقى بتتعب فترات قليله على مدار يومك او على مدار اي اسبوعك او على مدار وقتك، ما تبقاش طول ما انت تعبان، انت فاهم؟ لا، ده بالعكس، ده هما السجاير لقوا فيها فرصه ان هما يرموا المشاكل على شماعه حد، انت فاهم؟ يعني انا السجاير حرام اصلا شرعا، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. يا باشا انت الكلام ده جبته منين؟ اجتهاد علماء، احنا ماشيين بالقياس. غلط، الكلام ده مش صح. فانت السجاير لو هتبص لها بصت انها مضره، هي مش مضره، يعني انا بشيل من عليك الحرج ده، هي مضره؟ لا مش مضره خالص السجاير. انا بحمل يعني اما اجي اقول لك كل مشاكلك سببها مراتك. طبعا احنا عارفين ان الكلام ده حقيقي، يعني لا محدش ياخد تطعيم مدارس خالص، ولا يمد في ايده في جسمه بشكه ابره، ولا بنقطه، ولا بتطعيم، ولا اي حاجه. فانت ما تجيش تحط بقى كل المشاكل على مراتك وتقول انا لو طلقتها هبقى كويس وهبقى عالم بكره الصبح. لا مش صح، مش صح. هتطلقها وهتتبسط، بس مش هتبقى عالم ولا هتاخد نوبل ولا الكلام ده، مش حقيقه. اسمع مني بقى، اسمع مني، الموضوع ده سبقك فيه كتير وماتوا في النص ومحدش لقى جثثه، عشان كده يا باشا تخفيف ضغط البطن، ضغط البطن، ضغط البطن ده، ضغط البطن ده مشكلة كبيرة قوي ولازم السيطرة عليها، لأن احنا كل الحاجات اللي بنعملها فيها حزق. ازيك يا مالك يا حبيبتي؟ رأيي في الأكسجين النشط؟ لا أنا بشرب نيكوتين نشط، انا بحب اخد الاكسجين عادي بس النيكوتين اخده نشط، يعني فاهم؟ المفصول من عين شمس؟ لا المفصول من ثالثه اول، انا مفصول من ثالثه اول. تعرف يا ابني انا اسمي استاذ دكتور، ما اسميش مفصول كده، ما تقلش كده، بقى شكلك عبيط يعني يا باشا، تعليقك شكله عبيط يعني. انت عارف انت لما بتكتب تعليق بتخيل شكلك، تخيل. فيعني يا ريت تقول كلام اعرف اشوفه بس. يا جماعه محدش يدي تطعيمات، محدش يدي تطعيمات. بدل ما تيجي تقول لي قاتل صامت، الدوالي قاتل الصامت، تطعيمات يا باشا قاتل الصامت، ما تبقاش عبيط. هاجي الغردقه سعيد قريب يا سعيد، خلاص الشتاء داخل اهو، خلاص. ايوه السجاير هي السبب في كل حاجه، ومراتك سبب في كل مشاكل، فتتبطل الدخان. شعبان عبد الرحيم قال لك ايه؟ الله يرحمه، ده كان مثل اعلى، ابطل السجاير وهكون انسان جديد. يبقى علامه الانسان الجديد حسب ما اتفق عليه العلماء وصرح بيه مندوبهم السامي رحمه الله عليه شعبان عبد الرحيم، ان هيبقى انسان جديد بعد ما يبطل السجاير وهيشيل حديد، لان برضه كانت مشكلته في شيل الحديد السجاير، ومشكلته مع مراته كانت السجاير. فلو بطل السجاير كل حاجه هترجع زي الاول واحسن. الاباجوره دي حرام، بالظبط حرام، تلعب شطرنج حرام، تشرب ميه حرام، يا عم في ايه يا عم؟ ما تطلعونا من الحته دي، يعني ما تطلعونا من الحته دي. شعب اقول لك جايد لاينز، بالظبط. ما هو هتلاقي، ما هو احنا هطل بقى ماشيين ورا بعض، انا احنا ابواء بنردد هي، وشعبان يطلع ياكد كلامنا. مش لازم يكون كل سياسه ليها شعراء، كل سياسه ليها شعراء، وكل اداره ليها ابواء، يعني كل اداره ليها ابواء، انت فاهم؟ فدي الابواق بقى اللي قالها لك. يعني بدات بمحمد فوزي بتاع بص شويه جوه عينيه راح مديله حقنه كبيره حلو، ما بيشربش اللبن الصبح، لحد شعبان عبد الرحيم وقال لك بص الحمد لله جوزي نايم. ما هو بص الراجل دايما في حياه الناس اللي حواليه بيبقى دوره هامشي، ايه بقى يا نايم يا ميت الله يرحمه، انت فاهم يعني. تلاقي طابور المعاشات كله ستات، لان هم عندهم امساك بايه بطبعهم، هي ممسكه بطبعها، فضلت ممسكه وهو الراجل يعني اسهاله بقى اللي خلص عليه، شدوا عضله فسابوا عضلها فهي عاشت فهو مات. عايز نوع التوست في ألمانيا الاتحادية؟ حاضر حاضر يا أستاذ شادي حاضر. أيوة أنت يا باشا بتشتري دايما الجهل، بتشتري العبط، بتشتري العشبة، بتشتري الطريقة السحرية، بتشتري الزبق الأحمر، بتشتري اللي يحول يعني الناس من عند أرسطو بطلوا يتكلموا في الزبق الأحمر وإحنا بندور في الزبق الأحمر، الناس بطلت وإنت بتدور في سر الهرم، انت عايش تدور اسرائيل هو يعقوب ولا ابن من عيال ادم، انت هايف يا باشا، انت هايف، انت مش عارف عربي اصلا، مش عارف تقرا حديث مقتطف، يعني قاطعه لك انا من كتاب يعني من رواه وانت مش عارف تقراه، انت مش عارف تقراه حضرتك، يعني مش عارف مش تناقشه، مش عارف تقراه، مش عارف مين اللي بدا الحديث فمين رد على مين فقالوا لبعض ايه، انت عايز تكتشف ايه مش فاهم، انت يو ار جوينج داون، انت نازل انت ضارب غطس في الملاحات، فعايزين حد يشدك من تحت، فبدل ما كل ما انت قاعد تقول لي اين الدراسات يا باشا صحصح لبطنك، صحصح لبطنك، ما تروحش تقول له طمني على نفسي، خالد عمر بعضلاته يقول لي ايه؟ عايز اطمن على نفسي اعمل تحليل ايه؟ ولا واحد يطمنك على نفسك، تخيل؟ ازيك يا استاذ عبد الله؟ حطيت يابا الحديث الناس ممنشنه الازهر وممنشنه عبد الله رشدي وممنشنه ايه يا عم في انت مسكت حرامي مالك في مالك؟ مالك؟ انتوا مش فاهمين دينكم، فانا انا ماليش دعوه. يعني انا ماليش دعوه مش اسلام يابا، ده فكر مش اسلام، مفيش اسلام في الموضوع يا باشا، بقول لحضرتك فكر. يرد عليا اما طلعت انا زمان اقول الكلام ده، واحد يرد عليا في فيديو يقول لك وجود الغازات والانتفاخات في قولونك ده دليل ان قول ان الاكل كويس، ده علامه على الصحه، انت فاهم انا بقنعك بايه؟ واحد مش عارف يقعد من غير ما يطلع غازات من اماكن في جسمه يقول له انت كده كويس، دي علامه على صحتك. أأكدها إزاي حضرتك بتحليل ال دي ال بقى؟ يبقى عملنا اللي علينا. طلق ترتاح، لا حضرتك معروف، حضرتك معروف، لا ما فيش حاجة تعطلك عن المسيرة. مسيرة حضرتك أنت بتتحاسب لوحدك في الآخر، فمش محتاجين إضافات. لو الزوجة هتعيقك اجري. لو الأكل هيعيقك اجري. هما يا باشا حاصروك، وأنا عايز أقول كلمة برضو، ما أنا برضو جه في بالي يا ترى ليه احنا تغفلنا التغفيلة دي، يعني المصلحة من التغفيلة دي ومحدش نفد، يعني خلي بالك اللي عملوها لبسوا، يعني اللي حط الخبيث في الاول لبس، واللي لعب في سلالات الخضار لبس، واللي حط المبيدات والمخصبات لبس، فباشا اللعبة فرطت من ايد اللي بدأها، يعني لو هي بدايتها لعبة، لكن أنا اعتقادي إنها القصة كلها متاهة وإحنا دخلنا فيها صنفة صوب. عرفت أغفلك في العلم بحاجات، أشيل الكورتيزون من وسط الأدوية وأشتم فيه، وأخبي حاجات زي البروستاجلاندنز من وسط العلاجات وأبدأ أحولك لخطة تانية، أبدأ أجريك ورا تحاليل مناعة زي ال ال ال ال ال ال الروماتويد فاكتور مثلا، او الاي ان اي في الذئبه الحمراء، او الانكا الاي ان سي اي، الحاجات دي كلها يا باشا انا اخترعتها عشان اجريك وسطيها، واعتمدت على حاجه ان انت جيل وراك جيل، يعني انت جيل وراك جيل، ما احناش جيل ثابت اعرف اقول لك انا استخدمت ده بهدلني وده موت فلان. لا، انا اعتمدت ان جيل هيموت وهيموت سكيتي. الناس بقت اشكالها ثابته، فبقى اللي شكله يعني في النص مختلف يقول لك الواد ده نجم سينما. يا باشا لا، هو المفروض يبقى احنا كلنا الشكل ده، ما يبقاش كلنا قرعه وبكرش ورجلنا متنيه وعندي بوسنج في اورتي، فاهم؟ ما يبقى هو بقى مقتب ويقول لك معلش اصله عنده 40 سنه. يعني انت فهمت الحوار ماشي ازاي؟ انا اقنعتك بفيجر بموديل معين، والست التخينه كيرفي. ازيك يا حسني؟ صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا مجدي؟ محمد حسني من كندا، صباح الخير. لا انا ما قلتش ترجع بالعلوم كلها كده، انا بقول لحضرتك فكر بس، يعني ما تاخدش من اللي بره مصلحتك، لان انت مالكش مصلحه عندهم اصلا. انت على طول الخط، على طول الخط من قبل محمد اصلا. الشرق الاوسط مش محطوط في الحسابات اصلا، والعرب من بعد. خلي بالك، طب انا ركز معايا، ركز معايا، في في في في في حدث تاريخي مهم اللي هو نظرية التطور بتاعة داروين، وفهمها الخاطئ عند بعض العلماء وقتها وتفسيرها الغلط. يعني خلي بالك، يعني برضو ما هو داروين حط لكلامه فريم، الفريم ده اتحرف وهو عايش زي ما بيحصل النهاردة برضو. خلاص، المهم يعني بدأ بعض السياسيين اللي هم بقى مثقفين بس جهلة، يعني مثقف بس جاهل زي هتلر مثلا، يعني ازيك يا مهاب، يقول لك ايه؟ يبقى معنى كده ان البشر ممكن يكونوا نفسهم درجات. يعني هو طالما قال ان البشر ديسندنت من من من من من مقام اقل، يعني جدي كان قرد مثلا او الاقدم منه بر مائي بقى، يعني حاجه بتعيش في الميه والبحر. فالناس زي لينين وستالين وبتوع الشيوعية بقى وماركس، كارل ماركس في الأول، بصوا بقى للبشر إن هما درجات، يعني الأسود أقل من الأبيض، وال وال وال والساميين والحاميين دول غير الأنجلو ساكسونيان بقى، يعني إحنا بقى، أنت فاهم؟ فبدأوا، فدي كانت طفرة. يعني داروين أما قال تطور ادى فرصة لأصحاب المصالح ان يقتل بدم بارد. ما هو انت جنس غيري اصلا، يعني بيقتلك اكنه بيقتل. ده بقى الاسلام قال لك فيه قتل النفس التي حرم الله، مش نفس البني ادم، اي نفس ما تتقتلش حتى الا بما حرم الله. يعني ما تقتلش من باب الصيد، من باب المتعة، يعني ما تقتلش غزلان وزرافات من باب ان انت بتتعلم صيد. غلط، غلط طبعا، ما ينفعش. يعني قتل النفس بالبغي ده اسمه قتل النفس بالبغي، انت قتلت نفس بالبغي. فده الاسلام هنا في الحتة دي، ما ينفعش تقتل روح من غير سبب. هو بقى شايف ان انا بقتل حيوانات وببيت حيوانات، فهو جنس مش هيتحاسب عليه قدام الاله بتاعه، ايا كان بيعبد بقى انهي مله او انهي مذهب او انهي بتاع. يعني انت فاهم، انت بقى ملحد تمام الالحاد ولا انت يعني واخد انهي سكه؟ لكن انت شايف كده، يعني انت شايف اللي بتعمله غياب الانسانيه. والله بص، انا كلمه الانسانيه دي بتتحشر في زوري، ما بعرفش. وحسونا بيقول هل قتل الجرثومة حرام ولا حلال؟ ده بقى ده عايز رد بقى، ايه انف واذن وحنجره. انت مش عايز واحد زي حالتي يرد عليك يا ابني، انا ردي عليك هيبقى ايوه مصلحتي انا. احنا اجيال متعاقبه فما بنلحقش نقول لبعض، يعني انا هموت قبل ما اقول انا مت باللانشون، فتلاقي ايه يطلع اشاعه اللانشون وهما بيفرموه كان فيه فران، فمش هنجيب فرج الله، امال هنجيب ايه؟ هنجيب سعد الله. فهمت؟ يعني انت فاهم القصه، مش لاعب معاك اللعبه الاصليه. مكونات اللانشون دي 1 2 3 4، انا بحط فيها دقيق، بحط فيها بهارات، بحط فيها فول صويا، ما قالكش كده. هو بقوا يحاربوا بعض ويلسنوا على بعض كده. الفران بتتفرم مش عارف في ايه، العصير فيه مواد حافظه وفي الوان صناعيه، ايه المواد، تفهم؟ عمال اشتتك وسبتك مخنوق بقى انت. فانا عمال اسال نفسي، يا ترى ربنا يعني اللي احنا فيه ده ما هي غلطه واحد وفوائد قليلين فطحنوا معاهم ملايين ومليارات. بني ادمين، يعني بني ادمين عايشين في وهم، بني ادمين عايشين في غياهب الجب، بني ادمين عايشين مضللين وتحت ستائر من العتمه والظلمه. هيخرجوا جيل دلوقتي شباب بقى، مش هقولك بقى فانكي، لا سيبك من ده، هو واحد عارف ان الفول والطعميه ده بروتين نباتي، والعدس مفيهاش كلام، هيقلل نشويات وهيمنع سكر وهياكل خضار. فانت يا باشا انت انشأته مريض. ده اللي جاي بتاعك، ويوم ما يحب يتغذى هياكل فراخ. يعني يوم ما يحب يجيب وجبه بقى، هيروح يجيب الوجبه دي، ساندوتشز فراخ عليها السوسج على والسيرفنجز بتاعتها وعليها الدريسنجز وعليها وطبعا كل الدريسنجز دي عليها دقيق. ما هو خلي بالك انا عايز اعمل قوام، عايز اعمل ايه قوام؟ الدقيق يا باشا وفر لي ماده تبان ناتشرال، لكن هي ماده جبس. يعني انا ببيعها جبس بس ناتشرال اوريجين، جايبه من القمحه، فانا عندي جبس طالع من القمحه، فانا فبقى ليه قوام، بعرف اعمل منه قوام بقى للصوص بتاع ورص واحط بقى على البرجر واحط على الساسج بتاعي يا باشا، واحببهولك وابيعهولك واطلع ناس تهري وتخلي العيال تحب كمان الحاجات دي عشان تزق اهلها. فتلاقي الست من دول تقول لك انا مش قادر احرمهم البرجر، الواد نفسه في البيتزا وهو النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كده، قال لك هتتبعوا العجم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلت وراءهم. انت هتبقى ماشي وراهم فاكر ان الفايده والمصلحه وراهم، في الاقتصاد هتمشي وراهم، فتعاملوا بالربا، فتعاملت بالربا وتعاملت بالفايده وتعاملت ببيع العينه وتعاملت، انت عملت كده فنسيت النهج الاصلي بتاع الاله، نسيت حاجه اسمها قرض حسن تساعد اللي محتاج وتستنى عليه، انت نسيت دي، انت فاهم؟ نسيت ان في اموالهم حق معلوم، نسيت دي، نسيت ان انت عايش بالشهاده الحق، وكتمان الشهاده اثم، فانت عشت اثم، فانت ما اثم سلم اثم. احنا وصلنا للحاله اللي انت فيها دي بقى، مغلوب، مهزوم، منخلع الهمه، ضعيف الاراده، استوردت علم من الخارج ونسيت ان انت تعرف تطلع من عندك علم، فعشت عبد. ما انت باشا ظالم اصلا، انت ظالم نفسك من البدايه وظلمت اللي حواليك. جبس ناتشرال، انت بتحط جبس يا باشا، انت حضرتك بتحط ايه؟ جبس. انت اتذليت يا باشا، حرفيا اتذليت. انت ناسي دي ليه؟ يعني انت ناسي ان انت ظلمت ليه وخلقت اجيال من الظلم ليه؟ انت بسكوتك عليه من عند دون شوي ومن قبليها. ايه عايز تعدي كده؟ يعني عايز تعدي كده؟ مش هتعدي كده، وهتبقى قاعد متحاصر زي ما انت متحاصر دلوقتي. انا متحاصر مش عارف اكل، انا مش عارف اكل شخصيا، مش انا باشا راجل بعرف اكل الناس، انا مش عارف اكل، انا مش عارف اكل، واتحصرت في قائمه اكل قد كده. احنا بقى اتحرم علينا ده بما كسبت ايدينا. يبتكن اذننا احنا باشا بما كسبت ايدينا. احنا باشا ظلمنا نفسنا وظلمنا ناس تانية وسكتنا وخرسنا عن الحق، فاحنا بقينا شبه شهود الزور، فآثم قلبك. فانت وصدرت لك بقى على مر العصور تساقط بقى، تساقط اصحاب الهمة وتساقط الناس العلماء وتساقط فهم انت بتتكلم في ايه يعني؟ ناس مش عارفه الفرق بين الجيولوجيا والبيولوجيا، مش هتعرف ترد، مش هتعرف يا باشا تقوم حاجه. تقوم ايه؟ انتصارك في ثقتك في نفسك. انت ما عندكش حتى الفيجرز دي، ما عندكش العلامات دي، ما بقاش عندك، ما بقاش حد عندك تتلمع حواليه وتقعد تسمع منه علم اصلا، ما بقاش موجود ده، ما بقاش ده موجود. شكرا يا هدى غطاس. البطاطس هتلاقيها بس فيها مبيدات يا استاذه. هنعمل ايه طيب؟ هنعمل ايه؟ والله يعني ما تنساش يا بروف البصل والثوم مع الفول والعدس. لا باشا، انا خلقت ده واحده واحده، انا خلقت ده واحده واحده، وبعدين بقى ليا زبون. يعني بقيت ليا زبون. يعني ايه ليا زبون؟ يعني ليا ناس ببيع لها، وبعدين انا ورايا ناس بتستفاد. يعني الناس بتستفاد من ورايا ازاي؟ يعني دلوقتي انا هبيع لك اكل مش كويس، فانت بعد شويه هيجي لك قولون منتفخ، فمش انت لوحدك، انت وامك. فببدا اقول لك ده قولون عصبي وغالبا وراثي، وغالبا انت بتتعرض لستريس في شغلك، وغالبا انت بتاخد كل حاجه على اعصابك، وغالبا قولونك محتاج تدخل دوائي. وما تاكلش قبل ما تنام بساعتين، ولو كلت امنع عن المسبكات. وكلام فريج وكلام مبهم، ما قلتليش انا مشكلتي فين. يعني انا هل مشكلتي قولوني مش شغال حضرتك، ولا انا مشكلتي ان الاكل اللي محطوط فيه مش مظبوط؟ ايه ده؟ هو انت عندك حساسيه من الموز؟ فاللي طلعك غريب او يطلعك متشابه. يعني ينفع ماشيك يا باشا انت بتجاع مريء زيك زي امك مثلا، او انت قولون عصبي زيك زي ابوك، او اطلعك في الاخر اتجننت زيك زي خالتك؟ عادي يا باشا، ما انا عندي عندي الاكسكيوز اللي اعرف اقوله لك. اعرف اما تيجي وافشخك اقول لك انا لحقتك يا باشا، انت كنت هتموت لولا انا اتدخلت وحطيت الدعامه دلوقتي. هتخرج تقول ايه بقى؟ انا جات لي جلطه ولحقتني الدكاتره، وتبوس ايد الدكتور وهتبقى العبد بتاعه، لان الدعامه دي محتاجه مينتنس. مش انت فيك حته حديده مش عايز نزيتها، وليها مده صلاحيه، والدواء مش لازم نزوده، ومش في اعراض مستجده لازم اضيف لك عليها. فتلاقي واحد يقول لك لا ده انت اصل طلع عندك حساسيه من البنسلين. يا باشا لا، هو كلنا عندنا حساسيه من البنسلين، بس هو اظهر اعراض، هو اشتكى لدرجه ان هو جلده فقفق وضغطه وقع وصدره قفل عليه. ده مين ده بعد ما خد البنسلين ونسيت انت البنسلين ده؟ اتكلمت في السجاير، السم اللي هو منتشر. ست البنسلين احنا بناخده بكثافات قد ايه؟ لدرجه ان البكتيريا العبيطه اللي هي البريميتس، البكتيريا دي اللي هي اصلا اوليات بدائيات، البكتيريا اظهرت ريزيستنس للمواد الكيميائيه اللي انت اخترعتها. انت متخيل حاجه؟ يعني البكتيريا العبيطه ما لهاش رجلين حتى، بقت تعرف تقف قدام المضاد الحيوي عشان توريك ان انت حتى التكنولوجيا اللي اخترعتها ضعيفه. هذا خلق الله فاروني ماذا تخلقون. ها ايه راي حضرتك بقى؟ تشنجات بعد التطعيم طبعا. ايه بقى؟ ايه المطلوب يعني؟ ايه المطلوب؟ ان انا اعمل ايه تاني؟ انت بقى عندك قناعه ان الدواء ده حياتك فيها؟ يا باشا خد الدواء، انا ما عنديش مشكله. عندك قناعة ان العدس والفول دول عبارة عن، يعني العدس والفول عبارة عن بروتينات مستترة، وانت الوحيد اللي عارف ان كلها بروتين، كلها وطفح، ما عنديش مشكلة. بس ما تزعلش من كلمة طفح بقى، تعامل جسمك معاملة محترمة. وانا كل اللي قلته، انا اللي اكتشفته ان انت تسممك من اكلك، فما فيش حاجة اسمها فوائد الأكل. قول لي الأكل اللي بيطلع الشعر، شعرك بيقع يعني خلايا بتموت، نقطة. شعر بيقع يعني خلايا بتموت يا باشا، مش ناقص حاجة. ده جسمك بيعاني كده، أنت عندك مشكلة، ومش هرمونال. أنت عندك مشكلة أصيلة في التغذية. تغذية النارشمنت بتاع فروة راسك مش كويس. فبالتالي مخك اللي تحت فروة راسك مش كويس. وإلا ما كنتش أشوفك بالمنظر ده. يعني يا باشا لازم اشوفك كده. فعشان كده انا بقول للناس اللي هي بتتبع النظام وبتنصح الناس بيه. لو سمحت منظرك يفرق معايا، التزامك بكلامي هيطلع شعر راسك، مخلي بال حضرتك يعني التزامك بكلامي انا ماشي هيطلع شعر راسك. انت ما تحاولش تقاوح مع معايا، انت حضرتك لو مشيت على النظام بالتزام من غير فيتامينز، والله من غير فيتامينز يا باشا، تساقط الشعر معناه ان في سم لسه بيدخل جسم حضرتك وجسمك بتفاعل معاه، ولسه قولونك في مشاكل وجسمك بتفاعل معاه، يبقى لسه فضلات اكلك موجوده بشكل مقزز وجسمك بيعترض عليه. بس نورا بتقول انت ما عندك شعر. ايوه بابا دي باروكه. البنت دي انا سايبها مش عارف سايبها ليه، بس ماشي ماشي الحال. هي مش قصة نظام حضرتي، انتوا دلوقتي النهارده تقدروا تتكلموا على كلمة الطيبات بكلام سهل قوي يا باشا. احنا ببساطة بنتعب عن جسمنا ما يضره. نقطة. زكا سامح سعيد بيقولك زميلنا في الغردقة مات بعد القسطرة بيومين. وكهربة القلب وعدم انتظام الضربات، كل ده يا باشا بطنك تحتها مش ملتزمة، بطنك بتعاني، بطنك فيها مشاكل. دكتور زياد صباح الفل، ازيك يا باشا اخبارك ايه؟ قلت لا يا باشا مش عايز تطعيمات خالص، انا مش عايز تطعيمات خالص، حتى من الولادة مش عايز تطعيمات. والاكل اللي هيضرني مش هيفيدني، افهم يعني، حط بالك القاعده دي. الاكل اللي هيضرك وهيتعب بطنك دلوقتي وهيجيب لك اعراض، سواء كانت غثيان، سواء وجع في فم المعده، سواء ارتجاع، سواء رعشه، سواء تنميل في ايديك او في رجليك، يا باشا اربط اعراضك باكل حضرتك دايما. يعني دايما حصل بعد سنة شعر نبت وانت عندك 58 سنة طبعا. شفت؟ لازم يا باشا. الشعر دي خلايا، ولازم تاخد انت نصايحك من الحلاق بتاعك. يقولك ايه؟ الشعر بصيلات. يعني الشعر ايه؟ بصيلات. زوجتي عندها انتفاخ بالجسم، ايه الحل يا دكتور؟ هتلاقي عندها امساك. بص خلي بالك، هو ما جابش سيرة بطنه، ما حدش بيجيب سيرة بطنه، هو عنده صداع. لو قلت له عندك امساك يقول لك ايه المشكلة انا عندي امساك؟ يقول لك ايه المشكلة انا عندي امساك؟ انا عندي امساك على طول. ايوه تاخد نصائحك من الحلاق بتاعك، طول ما هو قاعد يقول لك ايه؟ اصل الشعر ده بصيلات، وانت بصيلاتك ضعيفة. ليه حضرتك؟ يقول لك هو انت باباك اقرع؟ على طول كده. يعني مفيش حاجه من عندي، انا ماليش دور في الحياه، يعني انا جاي اورث الصلع مثلا بس. طب انا ابويا مش هقرع. لا يبقى انت ذكي او ذكورتك عاليه. يعني انت يا ذكي يا ذكورتك عاليه، يعني ما ينفعش تبقى مريض. لا ما هو انت مريض ازاي؟ في حد يبقى مريض يتقرع برضه ينفع؟ لا. ثعلبه مكار، ثعلب مكار، فالثعلبه برضه ممكن تيجي تقضي على النبته، انت فاهم؟ فقلت تقول له حضرتك لو لك لا الصلع يا هرمون ذكور عالي، يعني هرمون ذكور عالي، انت هرمون ذكورتك عالي مثلا، فقول لك لا انت بص بروس ويلز جيسون التيسم هو فاهم، اقول لك شفت الذكور عاليه ازاي؟ فانت تكون ناسي حسن عبدين وحسن حسني، انت ناسيهم بقى. هو عمال يجيب لك ويقول لك اندرتيكر فاهم، والناس قرع كلهم، قرع كل دول مصارعين وقرع فاهم. فانت تبدا تحس ان انت هتبقى في يوم من الايام مصارع، هو انت اقرع بس، هتبقى اقرع بس. انت مش هتبقى مصارع، لا وتلاقي ويقول لك بيروحوا اكتر ناس بيروحوا لدكاتره الذكوره هم برضو دول القرع دول، ما تبقاش فاهم يعني ازاي قرع من كتر الذكوره وهو عنده مشاكل في الذكور. وليه ربطوا الشعر بالذكورة زي ما ربطوا قوة باباي في السبانخ؟ يعني ليه بتربطوا حاجات مش مقنعه ببعض؟ ليه تربطوا الفحوله، تطلبوا الفحوله في شويه صراصير جمبري يعني، وتبيع لي الرقم بكذا ويقول لك دي صدانيه العريس؟ ليه تبيع لي الكلام ده وانا اشتريت حضرتك وكلتها؟ فاهم؟ وكلتها و و و و وما جابتش نتيجة. يقولوا يمكن انت عندك بقى ضعف ذكورة بالوراثة او عقم وراثي بقى، انت مخلف؟ بصص له بقى انت مخلف. فيبدأ هو يفكر، هو انا ابويا خلف؟ يبدأ يفكر هو انا فعلا هطلع ما بخلفش زي بابا؟ ويقول لك البصل يساعد الذكورة، والبصل كان الفراعنة بياكلوا بصل. الفراعنة، شكرا نزيكو، الفراعنة بياكلوا بصل عشان كده بنوا 3 أهرامات. زميلنا كان رياضي وعضلاته مشدودة وملتزم بالجيم. طبعا هما أكتر ناس بتحزق بتوع الجيم، وأكتر ناس بتحزق الرياضيين، وأكتر ناس بتحزق المانوال ووركرز، يعني كل عضلات البطن بتتشد في التوقيت ده، فعشان كده دايما بطنه هي فاضية أخف فيقدر يحزق براحته. لكن يا حبيبي هو بيبقى واكل بيض واكل فراخ واخد بار واي بروتين وهو داخل، وأثناء التمرين ضرب 4 سبونز باودر، ماشي، ضرب الباودر فلزق في حلقه فنزل قفل عنده هنا. فقام وهو بيرفع البنش، طب مات. سد حبيبي، مش منشطات. يعني ايه منشطات؟ يعني ايه منشطات؟ يعني ايه خد منشط لحد ما مات ليه؟ بيحقنه حصان؟ يعني انت متخيله ادرينالين في ادرينالين في ادرينالين في ادرينالين فوقع؟ لا، ما بتبقاش كده حبيبي. هكون في العياده اخر اكتوبر، والله حضرتك انا في العياده ان شاء الله على طول. زيكو بيقول لك انا اخصائي تغذيه وبتعامل مع عيانيني بنظامك كويس. شكرا زيكو، شكرا حبيبي، شكرا حبيبي. يعني انا هقول لك على حاجه، يعني من ضمن الحاجات اللي لقيتها غريبه قوي، وعايز ارجع للحته دي لانها مهمه. الدكتور امبارح، دكتور بطنه، هو بيتكلم انجلش كويس، وطبعا الناس اللي بتتكلم انجلش كويس بيبقى ليهم يعني بيخطف الكاميرا، غير ان هو يعني اقرع، فبعض برضو القرعه بتديله ان هو يعني هو بيعيش. وبص خلي بالك، اول ما الدكتور او النجم يتقرع يعمل نفسه بروس ويليز على طول. الباشا ملهاش كبير خالص. رفع البنش مات، جاله سكته قلبيه. يقول لك ايه، تلاقي واحد بيوشوش التاني، يقول له اصله هو زود في الجي اتش. يعني هو برضو حط في دماغه اكسبلانيشن، حط في دماغه تفسير. المهم هو الدكتور العبقري ده قال لهم ايه، زي ما احنا عارفين ان الخلايا الدهنية بتطلع معاملات التهاب. بص الكلمة الكلمة بيقولها دكتور محترم. يقول خلايا ذاتية جسدية بتطلع مواد التهاب. ده مين ده؟ الخلايا الدهنية، ذكرنا يا فاروق. وناس تانية تقول لك اصل الخلايا الدهنية الكيتو بيتعبوا ليه؟ هو بيقول لك كده، الكيتو بيتعبوا ليه؟ اصل الخلايا الدهنية بتبقى فيها سموم، فاما الخلايا الدهنية بتتكسر وانت بقى بتخس مع الكيتو، ماشي؟ يعني بتخس مع الكيتو، فالسموم بتاعتها بتطلع من الخلايا بقى بتنتشر، فتقوم انت ايه بقى؟ يجي لك تسمم. يقول لك اصل بتاع الكيتو بقى هفتان، اصل السموم بتطلع من جسمه، استحمل دي فتره وتعدي. ويقوم بيتخيل نفسه عادل امام في فيلم النمر والانثى. فهمت؟ ابعدوا عني مش عارف الرز، ابعدوا عني مش عارف ايه، هي كلها شوك يومين والسموم اللي في جسمي تطلع، كلها يومين والسموم اللي في جسمي تطلع. يا عم مش سموم في حته، مش سموم ده، انت بتتسمم دلوقتي يعني؟ هي مش سموم بتطلع من جسمك؟ وايه خلايا اللي في جسمك اللي بتخزن سموم؟ انت عبيط؟ يعني ايه خلايا في جسمك بتخزن سموم؟ ده خلايا ايه خاينه دي؟ يعني خلايا خاينه ايه ده؟ خلايا مخبيه سموم مني؟ مخبيها ليه طيب؟ هتفاجئني بيها ما تنفجر؟ يعني اما انفجرت وانا بخس طلعت السموم في وشي كده وانا قاعد مش مستعد؟ الله، محدش قال لي ليه؟ يعني ليه الناس تعمل معايا كده؟ ليه الناس تعمل كده؟ يقول لك الخلايا، اصل الخلايا مش مخزنه مش عارف ايه، اصل الخلايا كانت خلايا شايله السموم جواها واما خسيت انفجرت فطلعت السموم كلها في دمك، او طلعت مواد التهابيه. لا الكلمه دي كبيره قوي، يعني الكلمه دي كبيره قوي قوي قوي قوي فوق ما تتخيل، كلمه كبيره قوي. ماشي، اللي هي ايه بقى الكلمه دي؟ ان انا خلايا الجسم بتاعتي، طب انا اشيلها ازاي؟ يعني اشيل الخلايا دي ازاي؟ اتخلص منها ازاي؟ يقول لك لا، طالما بتخس تستحمل الكيتو. انت طالما بتخس تستحمل بقى الكيتو. لا يا باشا، لازم تكون فاهم حاجه، انا لو جسمي اشتكى دلوقتي يبقى هو بيشتكي من حاجه دخلت له دلوقتي والشكوى مستمره. ما انت خلي بالك، انت عمال تترهل وبتقرع وبتدلدل وقوتك الجنسية بتضعف وعندك اكتئاب وشعرك بتاع حواجبك انهار برموشك. ما تقوليش يا باشا بعد ما اخس هعوض، اصل انا بخسر واصل لي سموم طالعة من جسمك. ايه سموم؟ ايه اللي طالعة من جسمك؟ ايه الهطل ده؟ ايه الهطل ده؟ يعني انا بقى قاعد بخس وجسمي عمال يطلع في سموم ولاقي جسمي سخن، هبات سخنة، سموم بقى. انا بخس دلوقتي تلاقي في خلايا في بطني بتتحرق، فالخلايا الدهنية وهي بتموت، الخلايا الدهنية دلوقتي وهي بتموت بتطلع سموم. لا، هو السم من الكوسة المقلية اللي كلتها والبيضة المشوية و و و و والخضار السوتيه. فهمت قصدي ولا لا؟ هو ده الاكل اللي جاب له التهاب دلوقتي، هو جاب له التهاب. والفرخه البانيه اللي بياكله، هو شال الدقيق منها بس هو بياكلها مشويه، بياكل فراخ مشويه. انا عبد اللطيف بتقول لك انا صغيرنا على الطيبات. طب ادعي لي يا هناء، ادعي لي يا حبيبتي. طبعا الهستامين، والهستامين بس، ده انت عندك حاجه اسمها براديكاينين. براديكاينين ده، ما انت افهم كلمه التهاب معناها ايه؟ معناها ان في حته في الجسم دلوقتي بتشتكي. في حته في الجسم ايه دلوقتي بتشتكي، فبيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها تفاعل. يعني ايه تفاعل؟ ها، يعني ايه تفاعل بالبلدي كده؟ حضرتك انت معدي فسمعت صوت خناقه، فانت الخناقه دي اضطريت تركن عربيتك وتنزل من العربية وتدخل الخناقة عشان تشوف ايه اللي بيحصل. ده اللي بيحصل في جسمك بالظبط. ماشي؟ يعني ده اللي بيحصل في جسمك ايه بالظبط؟ انت في خلايا خرجت، في خلايا خرجت من الأوعية الدموية. محدش يتكلم يا جماعة في موضوع السجاير خالص، اللي مش عاجبه يشد في حواجبه على طول كده. ايوه، انا الدكتور جه العوضي وبشرب سجاير، نقطه يعني، ذاتس ات. انت فاهم؟ انت تمشي زي بالظبط، زي انا مش زيك انت، يعني تمشي مع دماغك معايا انا عشان تستفاد. بس ركز، فده بيحصل ايه؟ انت دلوقتي جوه اوعيه دمويه ماشيه كده، والنسيج اهو، النسيج بدا حاجه حصلت، يعني حاجه حصلت عند النسيج، فالنسيج بدا يشاور انا عندي مشكله، انا عندي مظلمه. بس هو بينده، وهو بينده هو لازم يطلع مواد تنده، لازم اطلع من عندي مواد ايه تنده على فاهم؟ انا عايز مواد ايه تنده عليا من بره، انت فاهم ازاي؟ طب انا اعمل ايه بقى؟ هركز بقى معايا. احنا خدنا قبل كده ان الفوسفوليبيد، اللي هي ايه الفوسفوليبيد دي؟ اللي هي المكون الرئيس للغشاء الخلوي. لو احنا افترضنا ان جسم حضرتك فيه 36 تريليون خلية، وفي مجموعة من العضيات اللي ليها شكل وليها تجويف، كل دول غشاءهم فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد دي اقدر اعتبرها السور الحامي، السور الحامي وصاحب النفاذية الاختيارية لكل الاغشية الخلوية، سواء الغشاء الخلوي ده خلية بني ادم او خلية حيوان او خلية بكتيريا على فكرة، انت فاهم ازاي؟ حلو. الدخان يا حبيبتي ملوش علاقة خالص بتصلب الشرايين. خلاص، صباح الخير. يعني السجاير ملهاش علاقة خالص بالموضوع، ولو من ناحية الشرعية هي مش حرام، ولو من الناحية العضوية أنا بقولك مش مضرة. يبقى في اتنين قالوا لك أهو، أنا بقولك مش حرام، مش حرام، مش مضرة، أنا بقولك مش مضرة. فما يعني هتتكلمي في سجاير ليه؟ اتكلمي أنت في البيض اللي بتاكليه والكوسة اللي بتقوريها. أنت تمام. واحد بيقول لك طب والرئة؟ ابقى راجع بقى الحلقة في المغات كويس بعد الولادة. طبعا طبعا طبعا الست كلنا كلنا كلنا بنحييها بعد ما ولدت هذا البطل الهمام، وازاي هي يعني دعمت البشرية بهذا الشخص الجميل. انت فاهم؟ احنا يا جماعة بنخش التجارب شخصية وبنعرض عليه، فاهم؟ الحلاق قال لي الحلاق قال لي مش السجاير مش. في واحد بيقول لك انا كيف اعرف ان السجاير مش بتضر بالصحة؟ لا يا باشا، السجاير مش بتضر بالصحة، والدليل بتاعي كلام الدكتور اللي جه امبارح مع مفيدة، قال لها ان السموم داخل طالعة من جسمك، انت السموم متخزنة جوه خلاياك الدهنية، فانت مش محتاج سموم من بره، انت بتسمم نفسك بنفسك يا باشا. يعني هو معنى كده هو بيقول لك انت وانت كبني ادم انت قاعد لوحدك كده على جنب الحيطة، تمام، انت بتطلع سموم. يعني لو حد فكر، لو فامباير مثلا فكر يمص دمك ده يبقى عبيط، وانت بتخس ده فامباير كده يبقى عبيط، ده انت بتكسر دهون دلوقتي، فالسموم منتشرة في كل شعرك، فشعرك يقع بقى، يبقى بتخس وشعرك بيقع. فيقول لك شفت بقى، ده الدايت، هو ده الدايت اللي انت عملته. طب يا باشا لا، انت لازم تخس بس شعرك ما يقعش، تخس وسكورتك ما تتأثرش، تخس وبطنك وما تدلدلش، تخس وما يبقاش عندك تسدي، انت فاهم؟ فتلاقي تروح تمسك في الحلاق بالظبط. يقول لك ايه، اصل السكر العالي الله يخرب بيتك، الاسيتون كان هيموتني. بجد؟ ليه انت شربتي الاسيتون كده؟ لا انا بلعب ضغط يا استاذ دنا، وبلعب وبجري عادي، ما فيش مشكله. انت بس اللي بتنهاجي يا بابا من اكل البيض. ازيك يا غمري، عامل ايه؟ ناس غريبه يعني، هو ساب الكوسة بالمحشي يبقى مدلدل وتسدي واقرع، لا ما ينفعش. قول لي فيفي، تقول لي سوسو، تقول لي ميمي، العريس ده ما ينفعش. ما انا هعمل كده مع العرسان بتوع بناتي، ما انا مش انا ماليش دعوة انت بتشتغل ايه خالص، ولا معاك فلوس ولا لا، انا لازم اشوفك انت شخصيا. مش جاي تاخد بنتي؟ انت عبيط ولا ايه؟ شغال ايه وبتاع ده؟ الكلام ده كله هيجي بعدين، بس لازم اشوف جثتك انت الاول. فاقول لي سوسو، تقول لي ميمي، تقول لي توتو، لا. حبيبي انا مشكلتي مع اللحمه دلوقتي، اللحمه اللي في السوق محقونه، فانا مش عارف يعني اقول لك ايه. يعني بدل ما اضحك عليك واقول لك انت اللي بتطلع التوكسين من جسمك، ده مش صح. الكيان واسرائيل يا باشا، كل الاكل اللي في العالم، يعني كل اللي في العالم بياكلوا اكلها بالمناسبه. يعني اكل اسرائيل اللي هو الطماطم دي اصلا اختراع اسرائيلي او يهودي امريكي، انت فاهم؟ فانت اكلك كله من اسرائيل، حتى تقاويك، التقاوي، يا تقاوي انفخ البلالين. فانت تقاوي، التقاوي بتاعتك انت، التقاوي. انا بقى الله يرحمه كان استاذ في كليه الزراعه جامعه الازهر، كان بيقول لي القمح التقاوي كلها اسرائيلي، وفي انواع خضار معينه اسرائيلي، الزيتون في منه اسرائيلي. فانت بتتكلم في ايه يعني؟ التفاح، وتلاقي ناس فخوره يقول لك انت عايز امريكاني ولا اسرائيلي، انت فاهم؟ يعني انت عايز امريكاني ولا اسرائيلي؟ تقول له لا انا عايز فيومي، انت فاهم؟ لان انت بتشجع الصناعه الوطني، انت فاهم؟ فكان دايما الناس يعني بيكلموني في الاول، هل القصه في الاضافات؟ بص يا باشا، انا عايز اقول لك على حاجه، ان الماس برودكشن، مش التشيري توماتو بس، هو الطماطم في العموم اصلا، مش التشيري توماتو يا جماعه، التشيري توماتو، التشيري توماتو دي اللي هي الطماطم الصغيره دي اللي هتلاقي انت طالع كام شيف بيحطوها في الاكل غصب عنه، والكيماوي من اسرائيل. فعشان كده اسرائيل يوم ما اشتغلت من 48 اشتغلت على الزراعه، على الزراعه، عشان هي عامله نفسها على اوقات الحصار. واحنا برضو اتكلمنا على الزراعه، ماشي؟ يعني احنا اتكلمنا على الزراعه برضو، الحمد لله. يعني احنا اكتر ناس بتصدر طماطم في العالم دلوقتي، بنصدر طماطم ومصدر فراوله، واللي بيرجع، من التصدير، يعني بترفضه الدوله اللي احنا بنصدره ليها، لان نسبه المبيدات فيها تعقدت الحدود المسموح بها للاستهلاك الادمي، فبترجع لنا احنا. احنا بناكل الزلط، احنا اللي بناكل الزلط. وده برضو وهم تاني، انت بتاكل الزلط وبتقدر تقوم تشتغل لايام وشهور، وبتعتمد على الاكل في الصحه. يعني انا صحتي هفتانه، يبقى تزود اكل. تلاقي واحد صحته نازله، انت ما بتاكلش، انت فاهم؟ يعني انت دايما بتوصف ان دايما هو عنده عجز في مدخلاته، عجز في مدخلاته، فوصفت المرض من باب العجز. الهايبرسونيك الايراني كنت طاير من الفرحه الصراحه. يعني يوسف والي شتلات طماطم وفراوله، وقضى على زراعه القمح، قضى يوسف والي، قضى على زراعه القمح، واتمسك كذا حد في ايامه دي في قضايا رشوه كتير. لكن هي انا مش مقصود بيا بقى، انا بتكلم في نظام بعينه، لا انا بتكلم في سياسه عالميه، لان السياسه العالميه بتدعو هذه الامم وهذه الشعوب بالاباده. اخصيهم، قلل نسلهم، اعدمهم العافية، خليهم دايما في وهن وتعب. بص، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أمة وانتشرت فيها الفاحشة أو ترك أهلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وانتشرت فيهم الأوباء والأوجاع والآلام. وخلي بالك، أوباء مش مفهومة أصلا، يعني إيه مرض الضغط؟ ومات بالضغط، ماشي؟ مرض السمنة ومات بس. يقول لك أصل السمنة معها التهابات، فاللي يبقى الخلايا الدهنية هي بشع. أنت كلامك عبيط ولا يحترم، يعني عبيط ولا يحترم. في كلام عبيط يحترم، لكن ده كلام ده عبيط لا يحترم. أنا حسيت إن البرنامج معمول كله تفصيل على كلامي، تفصيل على كلامي بالظبط. بيقول لك لأ، انت محتاج صيانه، ومحتاج متابعه، ومحتاج سوبرفيجن عليك من فوق، محتاج حد يراقبك كده. مين ده؟ انا دكتور العيله. بتعمل ايه؟ ايه ده ال LDL عالي كده ليه؟ لا كريستور 20، لا هنبدأ ب80 وننزل لحد ما عظم أمك يفشفش ونبدأ نقلل الجرعة. طب أنا يا باشا ما بشتكيش من حاجة، مش عندك نهجان؟ يبقى الـ LDL هو سبب النهجان. أصل أنا عندنا مرض وراثي اللي هو الكوليسترول الوراثي، احنا عيلتنا كلها كوليسترول وراثي. ما هو حضرتك دلوقتي، ما هو حتى البكتيريا نافعه وضاره عملها بعد ما اكتشف المضاد الحيوي، يعني بعد ما موت الناس، بعد ما موت الناس قال لك اصل في بكتيريا نافعه، انا موتتها بالغلط. لا هي مش نافعه وضاره يا غبي، انت المضاد الحيوي اللي بتديه بيموت فصيل معين، انت لعبت في التركيب الميكروبي. فما تلاقي الفيروس ده الجسم بيطرده عند الجلد ويعمل لك بابلز كده ويعمل بليسترز ويطلع ويقول لك ده الميزلز او ده اللي هو التشيكن بوكس، التشيكن بوكس ده اللي بيطلع هنا جدري. ما هو ليه بيحصل ايه بقى؟ الفيروس ده اما زاد استعماره للمكان الجسم بيطرده وبيطرده. الحزام الناري الجسم بيطرد الفيروس وبيطرده فبيجري بيه. من احد وسائل الخروج ان انا اخرجه بليسترز اطلعه على الجلد وينشف ويترمي بره، ويترمي بره. يبقى جسمك اما عمل البليسترز دي هو خد الفيروس رماه. اما رجعت من روتا فيروس او جالك اسهال، فجسمك اما لقى استعمار غريب من الفيروس ده كومه ورماه. مش معنى كده ان الفيروس ده مضر توتالي، لا. لازم تعرف ان انا علاقتي بيك علاقه صاحبه اوجه، علاقتي انا كميكروب بالانسان اللي انا عايش جواه، ما ده ده ده العائل اللي شايلني، ده العائل اللي شايلني انا. فبيني وبينه في علاقه تكافليه سيمبيوزيس، انا وهو بنساعد بعضينا. فلو انا خدت مضاد حيوي ما انا قتلت اجزاء من البكتيريا جوه وعائلات كامله. اما يحصل عندي ان العفن او الفطريات تعلو وتاخد الكفاءة والفيروس ينتشر في جسمي، ما تقولش الفيروس هو اللي عمل، لا هو الاضطراب هو اللي عمل، فخلى ناس ليها ايد اعلى من ايد. انت اما اداك مضاد حيوي الف بعديها قال لك المضاد حيوي، يعني انا بدي مضاد حيوي وبعدين الراجل بيجيله اسهال، يبقى معنى كده يبقى انا ده انا لازم اديله بقى بعد ما اديله ده اديله فانكومايسين كمان، والفانكومايسين اقوم خابط وراه ديفلوكان عشان انا عليت الفطر، عليت الاكتيفيتي. ما انت خلي بالك، بص الميكروب يتحكم في الاكشن بتاعه، العدد الكاونت بتاعه ونشاطه، تمام، وكمان كفاءة الغشاء المبطن للأمعاء. ما أنا دلوقتي أنا فطر أو أنا بكتيريا أو أنا بتاع في الأمعاء أو في بطانة الفم، لو الفم بتاعي ده جداره مهترئ ما هيحصل نشاط وأدخل جوه، أنا هدخل جوه دمك. أنت فاهم القصة ولا لأ؟ يعني أنا هدخل جوه دمك، لكن مفيش حاجة اسمها سم بطلع سم زي السيانايد، مفيش ده. لأ، في بقى بكتيريا زادت وبدأت فضلاتها تبقى مش كويسة، جسمي يطاردها بقى، طلع لي دي تردها لي برا، رجع يرجع اسهال يسهل. عشان كده الخراج هتلاقي الخراريج كلها تطلع ايه، معظمها السوبرفيشال، ده من حكمة ربنا. الخراريج دايما تطلع تحت الجلد سابكوتينيس ليه؟ عشان اعرف اخرجها. ما هو انت جلدك برضو عريض، يعني مساحته كبيرة، جلدك بعد الامعاء في المساحة، جلدك بعد امعائك في المساحه. لو قلنا الامعاء 6 متر ولو فردناها وشدناها 250 متر، الجلد بجلدك تقريبا 4 متر، يعني نعرف ما نعمل منك سجاده، ماشي؟ يعني انت فاهم، يعني انت جسمك ينفع جلد على شكل سجاده 4 متر جلد، فاعرف العب تحتيه. يعني ربنا حماك بالجلد ده وسيله للتخلص منه عن طريق العرق وعن طريق الميكروبات، وتطلعه بقى انت فقافيق بليسترز، تطلعه طفح. المهم عشان كده انت تاكل الموزه وساعات تطفح من هنا. ما انت ايه اللي حصل الطفح في ساعتها يا باشا؟ زي ما النسيج البيني بيتصل ببعضه، انت شبكه الاعصاب دي لوحدها بيجري عليها حاجات. يعني الاعصاب كشبكه منتشرة في الجسم دي بيمشي معاها حاجات حواليها نفسها، يعني بتخترق الأنسجة البينية بتاعت العضلات دي وتمشي معاها، فالفيروس يلاقي له سكة. ويتمشى مع العصب من نسيج بيني لنسيج بيني تاني، فاهم؟ عشان كده اللي كان بياخد زمان السهم ويقول له هو هيسخن بالليل النهارده، الصبح لو السخونيه هديت يبقى ده عاش، ما عداش مات. ليه؟ هو بيعتمد هنا في اللقطه دي على قدره جسمه وفاعليته في التخطي هذه السموم، عشان تبقى انت فاهم انت جسمك جاهز للتفاعل مع السموم. والدليل بتاع التطعيمات، يعني انا بدي العيان من دول التطعيم، يعني السم مباشر تطعيم او لقاح وبيستحمله ما ماتش، فده دليل ان مناعتك كويسه. زي ما عمل باستير مع السعار، كان بيجيب الكلب المسعور وياخد من النسيج العصبي بتاعه اكستراكت ويسخنه ويحقنه في بطن العيان، ويحقنه في بطن العيان، ماشي؟ فده معناه ان جسمك بيعرف يتفاعل مع السموم، فعشان كده جسمك عايش. يعني انت جسم حضرتك عايش لحد النهارده ليه؟ عشان هو بيعرف يتفاعل مع السموم. انت هاري جسمك مبيدات حشريه ومضادات حيويه. ما انا عايز اقول لسعادتك ان المضاد الحيوي دخل حتى في البرودكشن اوف ميت. يعني انا عشان اعمل مزرعه دواجن او مزرعه عجول، المضاد الحيوي من ضمن الثوابت، من ضمن الثوابت اللي بديها في المنتج بتاعي. ليه؟ لان المضاد الحيوي لقوا ان هو بيزود الوزن. ليه؟ لانه لعب في الوسط البكتيري بتاع بطنك، يعني الوسط البكتيري بتاع بطنك هو لعب فيه، فبالتالي لعب في منتج الهرمونات بتاعت الامعاء، فتلاقي الانسولين يطلع بزياده. فالعجل او الفرخه او الطفل يتخن. ما تلاقي اشكال العيل، تلاقي من العيل من هو صغير بياخد بقى ايه الاوجمنتين والبتاع وهو نونو لسه بيرضع كده، فتلاقي الواد بقى بكابوز، غير ان هو بياخد لبن صناعي. فالواد يا عيني مسدود، والمضاد الحيوي عمل معاه تاثير الفرخه، الفرخه عظمها بيضعف وبطنها بتتنفخ، فاهم؟ وتديك تلاقي الفرخه من دول صدرها كبير كده. صباح الخير، ازيك يا عادل؟ فاهم؟ يعني تلاقي الفرخه كبيره كده. ليه الفرخه؟ مضاد حيوي يا باشا، انت واخد مضاد حيوي. الاطفال بدون مضاد حيوي يتخنوا برضه. يبقى معنى كده هو لقاها بالصدفه فاستمتع بيها، وبعد شويه ما ظهرت امراض بدا يفكر، يقول لك اصل في جاد برين اكسس، في جاد سكين اكسس. جاد يعني ايه؟ يعني امعاء. يبقى في اكسس ما بين بطني ودماغي، فيقول لك ده قولون عصبي والاكتئاب والبتاع. جاد برين فيقول لك البكتيريا اللي اثرت يا باشا. قبل البكتيريا ما تاثر، مش في اكل اثر على البكتيريا؟ مش في اكل اثر على البكتيريا؟ ما هو البكتيريا دي بتتشكل ازاي حسب الاكل اللي انا بديه. هل الاكل اللي انا بديه ده مناسب للفئات الغالبيه ولا مناسب لفصائل معينه؟ وهل لو كلت بصل يغير لي البكتيريا بتاعت بطني والفطريات طبعا يغير المعادله يا باشا. ما هو فضلات البصل دي غازات، وغازات ليها ريحه، والريحه دي ممكن تكون قاتله لبعض البكتيريا. انت مش فاهم ان البكتيريا دي زي البني ادم ممكن تتاثر. ما هو البكتيريا دي اللي بيحاربها في الاخر فطر بقى. ريحه البيض بعفنته بقرفه دي قتلت بكتيريا او قتلت فطر، فغزت حاجه على حاجه وفضلاتها نفسها سامه. فالدليل بتاعك ان ريحه البيض دي بتنتشر في جسمك كلها بعد ساعتين، يعني جسمك كله اتضرب فيه البيض في كل الكلام ده. ها زعلان من جسمك ليه؟ ان عمل لك تاني يوم فسافيس، او عمل لك حبوب، او عمل لك نقط، او عمل لك طفح. زعلان ليه؟ ما هو جسمك تفاعل مع الانتيجين ده، يعني البيض اللي عدى منه لجسمك، مش لازم يكون جزيئات بيض يعني، بس هو عدى منه مركبات كيميائية جوه جسمك أثارت مناعته. فبالتالي جسمك بيحارب الانتيجين ده. لقى تحت الجلد هيحاربه، يعمل لك ايه؟ خراج، يعمل لك أعراض جلدية، تلاقي شعر يدخل لجوه ويسموه سايكوزس باربي، يلاقي حبوب طالعه في وشه، ويقول له اصل انت اكني حب الشباب. عشان ما هو حب الشباب ده اكبر دليل ان الواد ده بياكل بيض وبياكل بقوليات وبياكل دقيق والزباله دي يا باشا. ما هو وشه حبب، هو وشه حبب، ايه الوش المحبب؟ يقول لك عادي عادي، ده البلوغ، ده هرمونات البلوغ، بيطول وشه يحبب، ده وش حقير قوي الوش ده. فالواد يجيله اكتئاب زياده، يبقى وشه محبب فاهم، ورفيع وطويل كده، وشه محبب وعنده قولون عصبي واكتئاب، والبنت اللي بيحبها مش عايزه تعبره عشان شنب اعداد المعفن بتاعه ده، فخلاص اتدمر نفسيا. شيل بقى البيض والفراخ، تلاقي الواد اتبسط بقى وصهر اللي وبقى راجل، يعني انت فاهم، احنا ما نوصفش سن البلوغ ده بسن ان هو سن يبقى النفسيه فيه مكسوره، لا هو فعلا السن ده محتاج هرمونال سيرج، محتاج قومه من النخاميه. قومه منين؟ من النخاميه. فمحتاج اكل كويس، اكل ما يضروش، ما يسموش، ما يخليش البلوغ بتاعه على استحياء، ما يخليش البلوغ بتاعه على استحياء، ما يخليش البنيه العضليه بتاعته ضعيفه. فهمت انا بقول ايه ولا لا؟ ما هو انت محتاج اكسس سليم. يقول لك البصل لو علمتم فوائد الجرجير لزرعته المراه تحت السرير. ليه ان شاء الله؟ يعني ليه ان شاء الله؟ يا ترى ايه اللي في الجرجير؟ وايه فرق الجرجير عن البرسيم؟ يعني ايه فرق الجرجير عن البرسيم؟ يقول لك لو علمت المراه فوائد الجرجير لزرعت الجرجير تحت السرير. طب افرض الجرجير ده كبر هو تحت السرير، ما تخافيش على نفسك ولا على جوزك؟ والجزر بأول نظر، والجرجير بأول نظر، والجبنه والخيار اكله كل ولادنا في المدارس بياكلوا جبنه وخيار. بتقول لك الاكل الوحيد اللي جسمنا بياخده كله وملوش فضلات هو البيض، طب بذمتك ده مقنع؟ بتقول لك دكتوره اسمها سالي فؤاد، طب بذمتك ده مقنع؟ بذمتك ده مقنع؟ طب انا هقول لك على حاجه، سيبك من الاسم بقى، اللي يقول لك البيض ملوش فضلات ده انت تصدقه؟ يعني تصدقه ازاي؟ ها؟ وانا اجي اقول لك فضلاته وريحتها مش كويسه تقول ايه انت فاهم ازاي في الكلام ده؟ طب انا هقول لك على حاجه، في مذيع اللي هو اسمه شارق شريف ده. ماشي؟ يعني في شارع ايه؟ شارع الشريف. فجايب معاه من العيال اللي بيطلعوا يعملوا يوجا وبيلاتس، يقول لك انا بخرج الطاقه السلبيه من عندك. فالحلقه كانت بتتكلم على دور اليوجا في علاج التوحد، قالت له الحلقه الجايه يا شريف هتكلم على الامراض المناعيه. هتكلم على الامراض المناعيه. تخيل. انا مش زعلان، انا مش زعلان من ال من ال كل واحد عم يتكلم زي ما هو عايز، بس انا زعلان الناس بتسمع العبط ده، يعني العبط ده تسمع العبط ده، وتسمع واحد عبيط تاني زي اللي بيقول لك التدخين قاتل. ما هو التدخين قاتل، ويقول لك برعايه تمري، برعايه تمري للفراخ الجاهزه، برعايه ماكدونالدز، برعايه سمنه الهانم، برعايه، كل دول بيراعوا مين؟ بيراعوا امك. فهمت؟ يعني دول بيراعوا مين؟ دول رعايه مين بقى؟ دول رعايه مين يا استاذ؟ رعايه الحاجه. الحاجه، ما هو الحاجه ماشيه وراهم برضو. يا باشا انا امي كانت بتحط القرفه في كل الاكل. ليه يا ماما؟ غذاء. بيقولوا السماء حلو، يبقى حط منه. فين؟ فين يا ماما؟ حط فين يا ماما منه؟ عليكوا على فيتامين سي بقى، مش هوصيك. حاضر. بيكتب على علبة السجاير التدخين قاتل، يبقى ساعتها من امتى احنا بنصدق الاعلام؟ من امتى بنصدق الاعلام؟ ده احنا لما بيجي الاذان المغرب في التلفزيون بتستني لما الاذان بره يأذن، صح ولا مش صح؟ انت في رمضان بيقدم في التلفزيون تستنى اما يقدم بره، تقول لك لا ما اضمنش، اصل انا بيحبوا يقدموا بمزاجهم. يا باشا صح، انت هنا ما فيش حبيبي، انت مستني مين اللي يقول لك ده صح وغلط؟ هما موافق، استنى رايهم. انا موافق، ما تستنى رايهم يا باشا، واما تموت انت، اصل انت حبيبي انت دوره حياتك كلها 60 سنه، انت مش مهم اصلا، انت هتخلص بسرعه. يعني بص فاهم سعادتك على حاجه، نص الناس اللي قاعدين معايا على اللايف دلوقتي دول بعد 5 سنين مش موجودين اصلا، فاهم؟ فرايك مش مهم. فهمت حاجه؟ هو بيحسبها كده، يعني بيحسبها كده، بيقول لك ايه، هديله يدهن من السيرم ده، ويدهن من الفيتامين ده، ويدهن من الصن بلوك ده، ويدهن من الكريم ده، ويحط من السيرم ده، واما يتقرع ما انا ما اعرفش امه. ده حيالله كونسيومر من 2000 كونسيومر، ده حيالله مستهلك من ضمن 10,000 مستهلك. فانت مش مهم، وبعدين هيموت المستهلك ده، يعني المستهلك ده مش مستديم. انت ما انتش قاعد طول حياتنا، يعني هتزهق، يا هتموت، يا هتتنقط، يا مراتك فهمت. فانت ليه يعني، انت فاهم ليه ان انت مؤثر قوي يا باشا؟ لا انت مش مؤثر، مؤثر اما تقاطع، مؤثر اما تمتنع. لكن طول ما انت بتستهلك من منتج لمنتج، انت لسه العبد بتاعي، فاهم؟ يقول لك لا يا دوك انا لسه شباب. مش عارف شباب في ايه يا جماعه؟ بقول هنموت، والموت علينا حق. مش فاهم انا، يعني انت يا ابني جاي الدنيا زائر، بسيط، صغير، ضعيف، متهالك، يعني كائن متهالك وجاي تهلك. خلي بالك الدنيا هي كده، انت من يوم ما بتقول واء عمرك بينقص. تخيل يعني، تخيل انت نازل في ترايل انت عمرك بينقص فيها، حتى في الجيمز ما يعملها لكش كده، يقولك اما تتقتل تموت، مفيش حاجه اسمها بالوقت هموت. لا ده انت الشرط الاصلي ليك ان انت تموت بعد شويه، ده الشرط الاصلي من يوم ما تتخلق انت هتموت بعد شويه. افهم، اوعى تكون فاكر ان انت اللي احنا بنحكيه ده بيزود اعمار، ولا بتكلم في اعمار اطلاقا. انت من يوم ما اتولدت، وانت عمرك بينقص، كل يوم بيعدي عليك بيقربك من اخرتك، من اخرتك. ام عيسى خدت بالك من حسونة عامل ازاي؟ كائن انا ونادر، مش كائن اميبي. فانت كده ايامك بتتعد. جيت النهارده زغللت شويه ولا بطنك اتنفخت، فضي بطنك بكره. ليه؟ عشان يمكن تموت بعده، يعني انت فاهم، تقابل بقى ربنا وانت مرتاح، انت فاهم، صايم منقطع. انا بقول لك قعدت افكر، ربنا ساب الناس جوه الخدعه دي ليه؟ لان الناس بقوا ظلمه، احنا بقينا رؤوس اموال بس، واحنا وبتحتيهم عبيد، مستهلكين، عبيد تحتيهم. وانا ببيع لك كل حاجه، ببيع لك بقى بالسليبرتيز. هنشوف ازاي في ممثله انا بحبها بتاعت المداح دي، اللي هي البت العسل دي، مش عارف شكل اسمها ايه، عامله اعلان لدولبران. يعني ايه دولبران؟ اخيرا هعيش حياتي من غير صداع. ايه اللي هعيش حياتي من غير صداع؟ ما انا المفروض اصلا حياتي من غير صداع، اللي هعيشها من غير صداع يعني. وده بقى اللي حذر منه ترامب. يعني ترامب انا ما اعرفش جات له الجرأه منين يطلع يتكلم في الاسيتومينوفين ده، خلاص. فانت الدنيا بابا غريبه، انت لازم تكون هبه مجدي، اسمها هبه مجدي. فالدنيا غريبه، انت من يوم ولادتك عمرك بينقص، فلقائك من الرب بيقرب. من يوم ما اتولدت انت بتخسر، بتخسر صحتك، وبتخسر مجهودك، وبتخسر وقتك، وبتخسر، انت بتخسر. انت مخلوق على الخسر، مخلوق على الخسر في الدنيا. فالدنيا دار خساره، فانت ما تحسبهاش دار مكسب. انا ازاي هعيش بصحه جيده اما تمتنع عن السموم؟ نقطه يا باشا. ولا ضياء قال ولا ضياء ما قالش، انسى بقى الحوار ده. الكفته اللي عايشك فيها، انت جالك واحد قال لك ده كفته، العد التنازلي ما حدش بيوقفه يا امان يا عاصي. خلاص انت لازم تكون عارف ان المقابله جايه جايه. شغلتك بقى في الدنيا تعمل الصح يا حزلقوم، ماشي؟ تعمل الصح، فهمت؟ لكن ترامب ابنه عنده توحد، وترامب اصلا عنده انكونتيننس، ما اعرفش بقى يورينري ولا ولا ولا ولا ستول انكونتيننس، يعني عنده تسلس بولي او سلس فضلات، عنده مشكلة صحية كبيرة يعني. هي فرطة من الناس اللي عملوها، خلاص. دلوقتي المهمة الأصلية أن ما تخرجش من دايرتي برضو. الأكل هتخرج من السوشي، هتقع في إيد الجمبري، هتخرج من الجمبري، هتقع في إيد الفراخ، هتقع من الفراخ، هتقع في إيد القوانص، وربنا يسترها عليك. لو وقعت في إيد القوانص ربنا يسترها عليك. حاجتين ما تقربش منهم، لا البسلة بالجزر ولا القواص. دايما بزرع جواك كده كده انت محتاج لي، فانت باشا انت مش محتاج لحد، انت ربنا خلقك خلي بالك وغزى كل الابواء اللي حواليك. ما هو انت دلوقتي الناس بتتكلم كل يوم ان هما بيتقدموا، يا باشا انت ما تقدمتش حاجه خالص. يعني لو اتقدمت في وسائل الاتصال ووسائل العرض فده ولا حاجه يا باشا. ايه يعني عملت سلاك مددت فيها معلومات ومضات؟ كنا بنوصل بالجمل قبل كده، بدل ما ركبنا طيارات حلو حلو كلها باشا وكلها مواصلات لتقليل وقت الانتقال وتبادل المصالح. لكن عنده فيتيليجو اه طبعا، لكن انت عايز تقولي التقدم بقى الطبي؟ لا، انت تقدم التكنولوجيا بعد اختراع الكهرباء والكهرومغناطيسيه انا ما اعترضتش ان الحته دي انت توغلت فيها، بقى عندك قدره على الشوف اعلى، بتشوف بالانفراريد دلوقتي ومش عارف ايه، بقى عندك وسائل تكنولوجيا اعلى، فبقى التلفزيون ده لما كان تخين قد كده بتستخدم فيه كاثود رايز، بقى دلوقتي LED والCD. موافق؟ لكن انت يا باشا انت برضه ما تقدمتش خطوه في حاجه. بقى السلاح بتاعك بدل النبل وبدل السهام وبدل السيوف بقى نووي وضرب نار وبتاع. موافق؟ بس كل ده يا باشا مش تقدم في حاجه. انت ما تقدمتش نفسك، انت بتعيا اكتر. انت بتضعف اكتر، انت بتوهن اكتر، انت بتستغل اكتر، انت مفتقر اكتر، فقير اكتر، فانت مش في تقدم على مستوى العالم كله، مش مستوى مصر بس. بقاء بعض الامم في شكل احسن من امم تانية، ده مش تقدم، ده مش تقدم. هو عرف يوفر للمواطن بتاعه فلوس مقتطعة منك، هو رجع راح للسعودية لم من عند النت هيقطع والحروب الإلكترونية دي هتروح والسيوف هترجع تاني. بالمناسبة ايوه انت وقضى كمان على الفيجرز اللي عندك، يعني اي لسان عقل بيتكلم قالك ملوش لازمه العقل الكلام. يعني طه حسين لما كان يعني متولي الكلام المعرفه من اجل المعرفه، عبد الناصر قال مفيش الكلام ده معرفه ايه من اجل معرفه، ما عندناش المعرفه دي خالص. فانت عطلان، انت لا بتتقدم خطوه في علم قديم حتى قريته وطبقته وحدثت فيه ولا حاجه. حتى ستانفورد، جامعة ستانفورد قال لك فيها 12 15 واحد مصري كلهم زراعه ونباتات، يعني زراعه ونباتات وعلم اسماك، يعني هو فيش ساينس بتاع سمك، دكتور في الاسماك والكائنات البحريه زي اللي جه في اشغال شقه. دول المصريين اللي بره بيستخدموهم في ايه بقى؟ في الانتاج الغذائي. الانتاج الغذائي يعني عشان انا بضرب بالنار وبضرب نووي فبقيت متقدم. فهمت قصدي ولا ايه؟ هو ده اللي انا عايز اقوله لك. هو بيحسبها لك كده عشان بقى عندك تلفزيون بيطلع صوت، وعشان بتتكلم في التليفون يا باشا. ما هو زمان كان فيه برضو حمام زاجل وكنا بنتنقل بالجمل وكنا بنتنقل بالباخره وبتاع. انت طورت ده، ما اعترضتش. استخدمت بدل بعد شويه المحرك البخاري واستخدمت الفحم، وفهمت ان في حاجه ممكن تزق الحاجه من غير ايديك. حلو، بدات تستغنى عن البشر في الصناعات اللي انت اكتشفتها. حلو، كل ده فين التقدم برضه؟ ده الانسان بقى اقل، بقى اضعف، بقى مرضه اكتر. ما كانش كده زمان، يبقى فين التقدم اللي انت حققته لنفسك كبني ادم؟ ما تقوليش التلفزيون والموبايل. ايه التلفزيون والموبايل؟ ما فيش، مش فين التقدم في الموضوع برضو؟ بتوصل لالاف الناس بضغطه زرار، صح برضو. ده انت ده علم وانت اتطورت فيه. بس انا استفدت انا منه ايه بقى كبني ادم؟ انا يعني انا عشت على ايه بقى؟ انا بقى ده بالعكس، انت استخدمت الوسائل دي كلها لبث السموم في دماغي اسرع، وخلقت للناس احتياج كل يوم عن التاني بتزودوا عنهم. الله. اما قعدت افكر يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني سايب الناس يتدبح في بعض ليه كده؟ لا لا، ده هو اختبار، اوعى تنسى القصه دي. يعني ده قصة اختبار. انت الاختبار بتاعك انت هتيجي شوية هتقول الحق وتقف مع الحق وما تشوفش مظلوم وتطنشه، وهتنشر العدل بتاع ربنا وتعرف الناس عن عن عن عن الاله الحق وعن صنعته الحق وعن الخير اللي جوه البشر. ده المفروض انت تعمل كده. انت ما عملتش كده، انت بقيت بالنسبه لي انا سلعه ابيع لك بقى الاكل اللي انا بصنعه، واشكر لك في المواد اللي انا بصدرها لك، وحاسسك باحتياجك للدكتور بتاعك اللي عارف مصلحتك اكتر منك ومن اعراضك، واللي يتكلمني وايده وهيبقى سهله، لان انا خلقت اجيال متعاقبه من الجهله والمستفيدين. بتاع الجيم مستفيد، بتاع الصيدليه مستفيد، بتاع المعمل مستفيد، المستشفى بقت اصحاب، يعني اصحاب المستشفيات جزارين اصلا، يعني شغالين جزارين اصلا، يعني تلاقي صاحب مستشفى بتاع سيراميك ومشهوره معروفه عندنا، يعني صاحب المستشفى دي بتاع سيراميك. احنا عيله جزارين بس قلنا نحب نخدم البشر، هنعمل ايه؟ هنعمل مستشفى. انت بتتكلم فين بقى؟ فين تجارة بقى؟ يبقى اسمها تجارة الصحة او الايهام بالمرض. وطول ما انا بوهمك بمرضك فانت العبد بتاعي، وطول ما انا بصدر لك معلوماتك انت العبد بتاعي. فانت لا هتعرف تفهم اعراض مستجدة او ملاحظات سريرية كلينيكال، مش هتعرف تفهمها. انت هتدور في الكتب بتاعتي انا، انت هتدور في كتبي انا وفي العلماء بتوعي انا، فهتثق فيا انا، لان انا صاحب البوق الاعلى. انا اللي طلعت القمر مش انت، انا اللي طلعت القمر مش انت. فبالنسبه لك انا الاله العلم، انت جاهل متلقي، متلقي، انت مجرد متلقي. انا اللي طلعت القمر، انا اللي عملت السلاح اللي بيضرب 70 طلقه في 10 ثواني وما يسخنش، انا اللي عملت العربيه اللي ما بتتقلبش والسيفست كار في العالم كله الفولفو، وانا صاحب الحدوته، وانا اللي بكتب التاريخ، وانت ولا حاجه، انت ولا حاجه، انا مهيمن على دماغك انت اصلا. فبالتالي تلقيك وفهمك واستيعابك انا اللي حاطه. بعدتك عن لغتك فالعربي عندك بقى مبهم، انت مش عارف تقرا باراجراف صغير بتاع الشافعي اللي انا حطيته، مش عارف تقرا ده عربيا، يعني عربيا تقف بس انت تغير تقول احنا العرب بنعمل ايه، يعني انت ما بتعرفش تتكلم عربي. فكتب قدامك مش عارف تقراها، هتعرف تقرا الكتب بتاعتهم وهم حاطلك شروط للدراسه عشان تخدم سوقه هو، عايز شروط للدراسه معينه وامباكت فاكتور للمجلات معينه. مش فاهم انا، يعني مستني انت بقى العلم يجيلك من هناك يقولك انا جايلك يا عربي الحقك، اوعى الضغط هيموتك. لا يا باشا، ده براجماتية معروفة، والشعب الامريكاني مع صناعة يهودية، مش الشعب الامريكاني يهودي، لا في فرق بين الجملتين. الشعب الامريكاني الكوميونتي دي صناعة يهودية، يعني التجارب بتتعمل على الامريكان نفسهم، الامريكان نفسهم بيتعرضوا للتجربه قبليك على فكره. يعني المواطن الامريكي ده بياخد يديله فلوس وبيعيشوه كويس، بس هما بيذبحوه بيخلصوا عليه. اكتر سمنه عندهم، اكتر امراض مناعيه عندهم، السرطانات بيتعلموا فيهم هما هناك اصلا. فالمجتمع الامريكي ده معمول للتجربه، وهم خدوا جزاءهم، لان جدودهم اللي عملوا كده برضه في الهنود الحمر اللي كانوا هناك، هما دخلوا بالدم، اسبان وبرتغال وانجليز وفرنسويين، ما يعيشوش هانئين بعد كده، خلاص هم اهلكوا قريه، خلاص اهلكوا الناس اللي هنا وموتوا وضربوا وقتلوا موافق، بس ما بتتسابش دنيا برضو. فبقوا هم اول تجارب، الانجليز والفرنسويين والاسبان والبرتغال اكتر ناس بتموت. ها عشان بقى انت عارف بقى، فاهم القصه، فاهم الموضوع. بس فانت اما تيجي تقول النهارده انت يا رب بتعمل فينا كده ليه؟ لان انت ظالم يا ابني، انت ظالم، انت بتستبدل دلوقتي، انت بيتم استبدالك دلوقتي، بيتم استبدالك كمان بالبطيء، انت اخذت بالسنين. امباكت فاكتور يعني المجله دي قويه ولا لا؟ يعني مش مجله ميكي مثلا هروح احط فيها دراستي، لا، انا المجله ليها امباكت فاكتور على مستوى العالم، يقول لك المجله دي ليها مصداقيه، فانت لما تنشر فيها بتاخد 15 نقطه، لو نشرت في المجله الثانيه دي مجله زعبولة هتديك نقطتين، فما تعرفش تترقى بيهم او ما يتحسبوش. وتحولت الدراسات لمجرد مجله بتفرها، يعني ما استفدتش حاجه، انت بتقارن لي دواء بدواء. طب ابدا الكيماوي مع الاشعاع ولا الاشعاع قبل الكيماوي، ولا ابدا الاثنين معاهم موجه بيولوجي؟ فهمت اللعبه؟ ادي الدراسه، لكن دراسه عن سبب السرطان لا ما حصلتش، دراسه عن علاقه الاكل بالسرطان لا، دراسه عن السرطان نفسه ككيان ايه هو، هي خلايا زي يعني ما واحد يقول لك ايه السكر غذاء السرطان، الجمله دي السكر غذاء السرطان، انا اديتك كذا رساله اتزرعوا في دماغك دلوقتي. اولا عملت ان الخلايا السرطانيه دي فصيل غير بقيه جسمك. اتنين ان السكر ماده مضره جدا يجب تجنبها لانها الغذاء الوحيد للسرطان، فحولت ان السكر سلعه السرطان والسرطان ده مضر جدا فيجب وقايته بمنع السكر اللي هو غذاء. بعد شويه تلاقي واحد يرد على حضرتك، يرد عليه ويقول لهم لا ده سكر غذاء الكانديدا، فانا واحد بيدعم واحد بيدعم واحد. طب يا باشا الحل ايه؟ طب موافق على كل كلام، امنع سكر؟ طب يا باشا ده ربنا خلق السكر في كل حاجه في الدنيا، يعني السكر موجود في كل حاجه ربنا خلقها، يبقى ربنا رايد لك السرطان ببساطه كده. يعني يا باشا افهم الكلمه نصا واحدا، مش جميع الخلايا، كل كائنات الحياه تحتاج السكر، مفيش كائن على وجه الارض مش محتاج السكر الابيض. واللي يقول لك في الاخر انت السكر ما منعته صحتك اتحسنت، هو بيبيع لك وهم برضه، ما انا ببيع لك تجربه انت ما شفتهاش. بس واحد طلع قال لك ايه؟ قال لك انا عملت تجربه ومنعت سكر 10 سنين فصحتي اتحسنت. يا باشا ما ينفعش، كلامك كذب اصلا، كلامك كذب. السكر unavoidable. يعني ايه unavoidable؟ يعني لا يمكن تجنبه، السكر لا يمكن تجنبه كمادة عضوية، لا يمكن تجنبه، ده رقم واحد. رقم اتنين، تلاقي واحد جحش معدي، هو بيبقى جحش، يقول لك ايه المشكلة مش في السكر، المشكلة في المبيضات، ده اهطل تاني. واحد تالت يقول لك ايه المشكلة مش في المبيضات، المشكلة في الفراكتوز، اصل السكر اللي هو السكروز عبارة عن جلوكوزاية ماسكة في فراكتوزاية. يا باشا ده انت الفراكتوز ليه نواقل خاصة، الفراكتوز ليه خصائص بيشتغل عليها جوه جسمك، الفراكتوز ولعلمك انا الجلوكوز قبل ما اشتغل عليه بحوله من جلوكوز 6 فوسفيت لفراكتوز 6 فوسفيت، يعني لازم قبل الجلوكوز ما استخدمه في اي حوار اقلبه فراكتوز 6 فوسفيت. فين الامبلين باير هوف باث واي بتاع السكر؟ يبقى الجلوكوز قبل ما العب فيه واحرقه او اشغله هعمله فراكتوز. فهمت حاجه ولا لا؟ يا دكتور هو حضرتك دلوقتي محدد الاكل في لستة صغيره قوي كده، والله يا باشا ده المتاح اللي ما سموهوش لحد دلوقتي، يعني حضرتك ده المتاح اللي لسه ما سموهوش. طب حضرتك المواد دي على قلتها او الفود ستافس اللي انت سايبنا ناكلها دي على قلتها، هل دي كافيه لخلايا جسمي تقوم بمهامها؟ الإجابة آه. يعني شوية رز بس يا باشا كافية آه. شوية بطاطس مش مرشوشة مبيدات كافية آه يا باشا. كافية تماماً. جسمك محتاج مواد أولية بسيطة. هيكل كربوني صغير يعرف يطلع منه أوكزالو أسيتيك. هيكل كربوني تاني طالع أسيتايل كو إيه. هيكل كربوني ثالث يديني شويه نيتروجين. ادي ثلاث كلمات اهم، وانا الباقي بتاعي انا. انا الجسم، انا الجسم. الحل الوحيد هو ما يفعله مجاهدين اهل غزه. لا، هو الحل الوحيد مجاهد، المجاهده مع اهل غزه. ساعتها ربك هيفك عليك الحصار. ما هو الحصار ده ما عندك من فوق. مين اللي محاصرك؟ امريكا واسرائيل محاصرينك. فالاكل اللي تحتيهم بالدواء اللي تحتيهم مموتك. فانت ما تقف وقفه رجاله بقى وتموت يا تنتصر. لو انتصرت خلاص اللي بعديك كلهم عاشوا سلام، ولو مت هتموت بقى وانت عيان. يا ابني مش النصر او الشهاده، ما انت في الحالتين كسبان. ثلاث تمرات كافيه يعني، وتمره واحده كافيه في اليوم، معلقتين رز، 10 معالق سكر، اي حاجه يا باشا، اي حاجه دخلها لجسمك يعرف يستفاد منها. لكن انت عايز النهارده انا احل لك مشكله انت اللي ورثتها لي؟ لا، ده في اكبر مني في السن قاعدين معانا هنا يا جماعه. ده انا ممكن اكون اصغر واحد في الناس اللي بتتفرج عليا اصلا، يعني الناس الكبار. لا يا باشا، قوم يا باشا صهلوا له كده وقولوا لي انتوا ورثتونا، انتوا ورثتوني انا الكلام ده ليه؟ الله، ورثتوني انا الكلام ده ليه؟ انا اللي ورثت ده منكم، انا اللي بهده دلوقتي. فما تقوليش انت عمال، انتوا اللي ورثتونا ده. الاكبر مني سواء علماء ولا مش علماء كله كان بيفتي. مجد عبد العال ومحمد عبد العال ورضا عبد العال، عيله عبد العال كلها نزلت تفتي علينا. الله، والدكتور عبد الباسط عبد الصمد والدكتور التاني مش عارف مين معدي، وكل واحد ليتهم يتذكرون لعلهم يعقلون، كلكم بقيتوا مؤمنين. طب يا عم طلع لنا من كتاب اللي انت مؤمن بيه او طلع لنا منه حلول. الله، قول لنا بنقيه ليه؟ عشان انتم يعني اخناس مش رجاله، فربنا ابتلاكم بقى كده، ابتلاكم في ذكورتكم، في فحولتكم، في جرأتكم، في شجاعتكم، ابتلاك. هو انت فاكر نفسك يعني هتدي ظهرك وتعمل مش شايف وهيسيبك؟ ما مش هيسيبك، خاصة لما يبقى الظلم ظاهرة. يعني مش ظلم واحد ظالم فسكتنا، لا، ومش أمر بالمعروف واحد ظالم بس فسكتنا عليه، لا لا لا لا، ده ظلم باين وسكت انت عليه، فتستاهل اللي يحصل لك. دنيا وآخرة، انت ركنت للظلم فربنا حصرك، أكلك بنعمه قدامك مش عارف تاكلها. أنا بقول لنفسي كده، أنا مش نفسي في عنقود عنب، إن شاء الله يكون بكام. هموت على الريش يا طنط، هموت على الريش يا طنط. لكن أنت عايز تبقى ظالم وراكن إلى الظلم وبتساعد الظلمة وقاعد حاطط صباعك في ودانك وماليش دعوة طالما بره بيتي، أما يقولي أما يقولي، ما أنت يا باشا هتموت. ما هو ربنا هيسلط عليك عباد تانيين يخلصوا بقى عليك بطريقتهم. فهمت؟ لكن انا ورثت انا الكلام ده. يعني انا ورثت الكلام ده، فانا اللي بهده، مش انا اللي بورثه، انا ورثته. ده اللي وصل لي. فانا من حقي ان انا ارفضه بقى واقول الحق، والناس دي بتموت حرام وخدوا علم غلط وبيرددوا كلام غلط، والدكاتره دي عيانه. يعني انا عايز دكتور واحد مصري او غير مصري يرفع ايده الصبح ويقول انا سليم، انا ما باكلش اكل ضيق العوضي وسليم بس. يعني انا عايزه يطلع يقول كده بس، يتحداني يقول يا باشا انا باكل بيض وفراخ وما بيجيليش كوابيس، باكل بيض بس، بيض وفراخ بس، واعصابي سليمه، باكل بيض وفراخ بس، يعني مش هقول حاجه تاني. فما تيجي تعمل دراسه قول يا باشا تاثير الاكل ده على البني ادم في الدراسه. ما تقوليش البيض، وجد العلماء، وزي ما قالت لنا الاف دي ايه، هضرب لك مثال. كان في دواء بيعالج ضعف الانتصاب. الدواء ده اسمه البروستاديل، حاجه من البروستاجلاندنز، لان دي انا عاملها حلقه لوحدها البروستاجلاندنز، وازاي دخلوا الاسبرين وقضى عليها وجاب فشل كلوي. البروستاجلاندنز حياه امعائك، حياه معدتك، حياه شرايين مخك، حياه كلويك في البروستاجلاندنز. الست اللي عايزه تحمل وتكمل حملها في البروستاجلاندنز، الست اللي عايزه تسقط وبروستاجلاندنز، فانت لعب معاك لعبه بشويه مركبات صغيره قد كده، شويه حاجات قد كده صغيره. يبقى انت انت انت جيت هنا ولعبت. اه يا باشا لعبت، واول دواء حطيناه وبقى مدرج. فجت الاف دي قالت لك ايه؟ لا، البروستاجلاندنز اللي بنستخدمها لضعف الجنسي مش مهمه قوي. امال ايه يا باشا المهم؟ الفياجرا. باشا هو انا بوجهك تاني، يعني البروستاجلاندنز كان منهم دواء بيتاخد في الضعف الانتصاب، وكان بيتحط السبوزيتوري في الـ في الـ في مجرى البول، ولحد النهارده في بعض الدول وبعض الولايات في امريكا بيستخدموا الدواء ده، لان ملوش اثار جانبيه اصلا غير الفياجرا. لكن الدواء ده الاف دي قالت لك لا، ملوش لازمه، شيله، حط الفياجرا رقم واحد. يبقى الاف دي اي، الاف دي اي ستيتد، يعني خلاص هي حطت القانون واحنا كلنا نسمع الكلام ده. يبقى معنى كده توجيه البروتوكولات سياسيا وبراجماتيا هو ده اللي موجود. انت زيرو، فانت زيرو مصلحه، انت بره مصلحتي اصلا، انت بره مصلحتي. انا البلاكونيل كان دواء ملاريا استخدمته في كل الامراض، يعني البلاكونيل دواء ملاريا اصلا، استخدموه في افريقيا دواء ملاريا. لقوا ايام الكورونا قال لك هنستخدمه. ليه يا باشا؟ ليه يا باشا؟ ليه يا باشا هنستخدمه؟ قال لك ما نعرفش، بس هو مفيد في الروماتويد، فيبقى مفيد هنا في الزعبوط في الكورونا بجد، فيتباع سوق سودا. فاهم؟ الفيكتوزا يتباع سوق سودا. مين يا باشا اللي بيدور عليه؟ يعني مين اللي بيدور عليه؟ انت يا باشا اللي بتدور عليه، ومين اللي قال لك تدور عليه؟ خالتك. مش خالتك بس، لا، خالتك والدكتور بتاعك والناصح اخصائي التغذيه اللي بيتكلم في التلفزيون، والمذيعه اللي هتنقل لك تجربتها، والسليبرتي او النجمه او المشهوره اللي هتحكي لك على رجيم الميه اللي مشيت عليه، وهكذا. فانت يا عيني في ملقف، من ده يخبطك في ده، يخبطك في ده، يخبطك في ده، وانت بتلف اللفه كده. الفياجرا كان الدواء ده بيستخدم، مش دواء قلب، دواء لتقليل ضغط الدم الرئوي او الضغط في الشريان الرئوي، استخدموا السيلدينافيل. اثناء الاستخدام لانه بداوا يستخدموه على برضه ناس امريكان عيانين، ولا ما خدتش تطعيمات انا ولا تطعيم الكورونا ده. لقوا ان الناس اللي خدت الادويه دي من العمال اتحسنوا في علاقتهم الزوجيه. لكن انا بعد شويه اما اجي اقول لك، انا بقول لك انا بنصحك كاف دي اي، منظمه الصحه الغذاء والدواء الامريكيه، انا بقول لك البيض مفيد لامراض الكوليسترول، فانت هتسمع كلامي. فاهم؟ انت بتسمع كلامي، انا اللي عارف اكتر منك، انت جاهل، انت ولا حاجه. انا مدير الاف دي اي، فود اند دراج ادمنستريشن، انا فود اند دراج ايجنسي، انا اللي بتكلم في الفود اند دراج، انا اللي بتكلم في الاكل والدواء، وفي النص في المرض يا باشا. ما هو لا، انا هو وزنها، هو وزنها، ماشي، هو وزنها. يعني ايه وزنها؟ يعني قال لك الاكل فود اند دراج، ايه علاقه الاكل والدواء يا باشا؟ الاثنين دول جايين من نفس المدخل، اكل ودواء. فالاكل وراه مرض، والمرض وراه الدواء بتاعه، وشكرا على كده، واتقفلت عليا الدايره بتاعتي بس. وانت بقيت بتاعك. انا مش عايز اتدخل في حلال وحرام، لان هي مش بتاعتي، ماشي. كلمه حلال وحرام خلاص، هو القران حدد حلال وحرام وانتهت القصه. انا مش عارف اقول بعديها حلال وحرام، لكن اعرف اقول في حاجات مضره. يعني لو هم قالوا السجاير مضره فيقولوا مضره، من باب ان هو يقول مضره فبنصحك ما تاخدهاش، لكن اقول حرام ما اقدرش. انا ما اقدرش اقول الفول حرام، بس اقدر اقول لك ان هو خرا وزباله مثلا، لكن ما اقدرش اقول حرام. انت فهمت؟ في فرق بين الكلمتين. يعني اقدر اقول ان الفول ده اكله خرا وياكلها البهايم مثلا، مثلا، فاهم؟ لكن ما اقدرش اقول عليه حرام، يعني اعرف اذمه واشتمه، لكن ما اقدرش اقول حرام. فطلعني من الحته دي. يعني موضوع حرام لا، هما ما عرفوش يفسروا، فقال لك ايه الدخلات الدهنيه بتطلع سموم وبتطلع مواد التهاب، فهو مش عارف. فانت وانت اشتريت يا باشا، انت اشتريت ان الخلايا الدهنيه وهي بتتكسر بتطلع سموم، يعني طاقه لخفه وهي بتتبخر بتطلع السموم اللي جواها. موضوع بقى وزني وزني وزني، عايز اقول لك كلمه، انت اكتر حاجه بتوزن فيك الميه واقل حاجه بتوزن فيك الدهون. يعني اكتر حاجه بتوزن فيك الميه واقل حاجه بتوزن فيك ايه؟ الدهون. يا باشا طب قول لي كلمه، يعني عايز افهم يعني ايه ميه. انت عندك ربع جسمك، ربع جسمك، ربع جسمك ميه صرف، ميه فاضيه، ميه ميه ميه. يعني لو وزنك 80 منهم 20 لتر ميه، ايكوال 20 كيلو جرام. فانت وايه تاني يوزن؟ العظم يوزن. وايه تاني يوزن؟ وايه تاني يوزن؟ العضلات توزن. طب ليه يا باشا العظم والعضلات والعضلات اكتر من العظم؟ لان العضلات فيها ميه اكتر، الفلاش فيه ميه اكتر. فانت لما تمسك اللحمه وتمسك قدامها العظمه، لا العظمه اخف. يعني لو وزنك العظم بتاعك 15%، العضلات لا تخش لك فيه 25% 30% عضلات. يبقى باشا عضلات حضرتك وعظمك اخف من الميه، يعني الميه اتقل من العضلات، الميه اتقل من العضلات. انا بعيد تاني اهو، الميه اتقل من العضلات والعضلات اخف، والعضلات اخف، قصدي العظم اتقل اخف من العضلات. وبعد كده الخفيف خالص اللي ملوش وزن تقريبا الدهون، ملهاش وزن يعني الدهون. ما كل ده انا بتكلم كل ده علمي يا ابني، وانا بتكلم كفته نقاش علمي. ايه ما ده نقاش علمي اهو يا دكتور عيد حبيبي. على فكره انا ازيك يا حسين يا كامل، انا مفيش، لا انا مفيش. طب اهو انت قصدك الواد اللي اسمه كمال ده؟ طب يلا خرم من هنا، مضايقكم الخرم ده؟ طب يلا. شفت مساج حول السرة للإمساك؟ يا بص بقى، يعني النصايح اللي هي على قد سرتي دي مش مشكلة، يعني اعملي مساج للسرة عادي يعني للإمساك. ما هو حضرتك انا القعدة دي بساعد بطني على برضو ان انا بحرك العضلات، ما هو انت بطنك عايزة تتحرك، يعني بطنك محتاجة تتحرك شوية فاهم. فبقى يعني مساج حوالين بقى السرة، حوالين مش عارف، يعني هرد اقول ايه؟ بس اللي عايز يعمل مساج في الحتة دي يعني، بس يعني مش انت هتحرك يا باشا. اصل خلي بالك انت لو الاكل ده متحجر مش هتطلعه لو بالطبل البلدي، لو جبت له عارف رفاعي، يعني رفاعي وقاعد يشتغل لك بالزماره دي طلع البتاع من قولونك مش هيطلع. يعني الوزن، الدهون لا تمثل حاجه من وزن حضرتك، الدهون تشكل جسمك، فمقاساتك ممكن تبقى كبيره وانت وزنك ما يسويش المقاسات دي، وممكن يبقى حجمك صغير بس وزنك على الميزان تقيل فهو تبقى قصة كده. انت فاهم قصدي اقول ايه؟ فموضوع وزن مش عارف احكمها، انا اعرف اتكلم. ايوه البصل والثوم خبيث طبعا، لا كل خبيث مكروه وكل خبيث ممكن انهى عنه ما عنديش مشكلة، لكن برضو ما وصلش مش عارف احرمه، ما تعرفش تحرمه. فعشان كده موضوع اصل السجاير مضرة والابحاث قالت، فعشان كده بنحرمها، ما تحرمش، مش من حقك تحرم. ما ينفعش احط السجاير في نفس المستوى مع لحم الخنزير مثلا، ما ينفعش. اوقات النفس التي حرم الله، يبقى انت بتهرج وبتعبط، يعني بتعبط، يعني اللي وافق ان يعني تتحط حرام شرعا ده احنا بنهطل، مش ليس من الاسلام في شيء. امال خاتم الرسل جه ازاي؟ خاتم الرسل عشان انا ما عدلش وراه، فما تعدلش بقى، ما تضيفش. ده من ناحية الدينية. من ناحية بقى العلمية قلت لحضرتك ما تجيش تتهم في الدخان وسايب البيضة قاعدة جوه بطنك. انت يا ابني، انت يا ابني عندك حالة غريبة، الحجاب الحاجز اعلى من افاك، الحجاب الحاجز اعلى من افاك. النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمش تدخل المسجد وانت واكل بصل وثوم، لكن نهى قال من أكل هذا فليعتزل مسجدنا. لكن هو ما حرمش، والدليل هو ده كان الناس بيشم ريحتهم ويقول لهم تعالوا بره، انت فاهم؟ لكن ما حرمش، بلاش تحط الحته دي، يعني اطلع من الحته دي. خرجني لا، ومش هتدخلنيش في مكروه وحلال وحرام. انا انا دكتور وبتكلم علم ونقطه. لو استدليت من الاحاديث او من السيره النبويه او من ايات من كتاب الله الحكيم، ده من باب تدعيم الكلام، ماشي؟ ومحدش يقرفني بقى، لا خبائث بقى يطلع من دماغ اللي خلفت. اللي مش عاجبه كلامي يضرب راسه في الحيطه اللي وراه بس وخلاص. ببساطه يعني ده رايي، انا حر. انت حجابك الحاجز اعلى من قفاك، فما خدش رايك، انت فاهم؟ يعني انا ما تاخدش رايك في البتاع. انت الاول تتعلم تقول كلمه الحق عشان ربنا ما وبعدين ما اسمهاش الانسانيه. كل شويه يقول احنا تخلينا عن قيم الانسانيه. عارف على فكره ما فيش ولا مره ربنا ذكر الانسان انسان غير باسلوب ذم، خلاص؟ يعني ذم كلمه انسان جحودا وكنودا وده الانسان دايما يعني اكثر شيء جدلا وظلوما جهولا. كلمة إنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصف نفسه بالإنسان، قل إنما أنا عبدا رسولا بشرا رسولا عبدا رسولا بشرا رسولا، لكن ما قالش إنسانا. الإنسان ده المرحلة اللي الإنسان وقف وجحد فيها دي، هي ده الإنسان. ما هو كان بشر وبعد كده بقى انسان، وهو بقى في لقطة الانسان دي كفر، كفور بقى وجزوع وهلوع ونفسه اماره بالسوء. ده الانسان يعني. مين اللي عايز يناقشني علميا؟ وانا مش اي حد عايز ينظم معايا هيناقشني. يعني مين الشخص اللي عايز يناقشني علميا؟ يعني مين؟ وانا ناقش عادي، ما عنديش مشكلة، انت فاهم؟ انا كنت بقول ايه بقى؟ الانسان، الانسان وكان الانسان اكثر شيء جدلا، يوم يتذكر الانسان وان له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الانسان. الانسان ايوه، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول رب. حتى المره الوحيده اللي قال فيها خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أنت فاهم؟ يعني كلمة إنسان مش كلمة محببة قوي لقلبي. يعني يقول لك فين إنسانيتك؟ إنسانيتي إيه؟ يعني أنت عارف، كلمني على بشريتي أنا أحسن. يعني كلمني على بشريتي. فالإنسان اللي هو حمل الأمانة ده، اللي هو والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان ده الإنسان. فكلمة إنسان جاية من النسيان والنكران، وإنسان إنسان. فما تلاقيش النبي وصف نفسه بالإنسانية خالص، ما يقولكش أنا إنسان، أنا بشر. بشر بقى عشان بيشيل من دماغه وبيشيل قدام ربه فكرة إن هو صاحب قرار. أصل أنت مجرد ما أنت تقول أنا مش إنسان أنا بشر، أنت قللت نفسك درجة، عشان أنا مش صاحب عقل، أنا ربك أمري كله بإيدك، فأنا مش إنسان، أنا بشر. والبشر هو آدم أول البشر أو أول إنسان. يعني برضو هي الحتة دي مش واضحة قوي، بس الإنسان دايماً مذموم. البشر هو اللي عدى من الحتة دي، يعني البشر عدى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، بالظبط. كلا، وعلم الإنسان ما لم يعلم. ما الإنسان ما تعلم لم يعلم، علم الإنسان يعني ربنا علمه، يعني قعده في الحصة وعلمه، لكن هو لم يعلم وظن في وظن ووثق في علمه. على فكرة يعني هو ظن في نفسه العلم والقدرة، فقال أنا هشيل الأمانة، فظلم وبغى فكان له الخسران. سهلة خالص يعني، أنت فاهم؟ سهلة خالص. فالإنسان لا، ما حدش يقول ابعد عن الدين، مش قصتك خالص، أنا هتكلم في اللي يعجبني، ماشي؟ وأنت مش قصتك خالص. وزي ما قلت لك يعني انت فاهم، زي ما قلت لك انت بالنسبه لي زي ما بالنسبه لبتوع الدواء ولا حاجه، يعني انا مش شايفك اصلا، فهمت؟ ايوه طبيب جراحه في استراليا على عيني وعلى راسي، عايز تتكلم معايا في ايه؟ ما انا برضو مش هتكلم في، يعني مش كل واحد عايز يتناقش معايا على ايه هناقشه الصراحه. انا كلامي كله بقوله في اللايفات وبقوله هنا. عايز مناظره؟ لا ده حدوته ثانيه. لكن تليفون بقى وناقشك، طب انت جبت دي منين؟ طب ازاي؟ طب لا يا باشا معلش، ده انا عديت الحته دي بكتير فتعبت بقى خلاص. لا مناظره يا باشا، نظم مناظره. مش فارق معايا انت الجمهور ولا لا، انا عندي كده كده الجمهور اصلا، يعني انا كده كده عندي الجمهور بتاعي. انا عايزك انت بس تكون تستحمل المناظره، شوف كفاءتك ايه. ايوه انت حصرت الدين على اراء فلاسفه سابقين وناس اصحاب راي وناس تثبتك، يقول لك يعني يا باشا انت النهارده عندك علوم دنيويه اكتر من السابقين بالمناسبه، فانت من حقك النهارده تحط ليك راي، مش لازم يكون ليا راي انا كمان. ده انسان اللي قال لك ابعد عن الدين، ده انسان. اه بالظبط، هو انسان. الانسان يا باشا هو اما النبي وصف نفسه بشرا رسولا، هو شال من عنده خاصيه الانسانيه، فاهم؟ قال انا بشر وبعد كده بقى يوحى الي وخلاص. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، انما الهكم اله واحد وخلاص. انا دي خاصتي، انا بيوحى الي الى ان ربكم اله واحد، وانا شغلتي ان انا اقول لكم الكلمه دي، وانا بشر يوحى الي، نفع عن نفسه الاراده صلى الله عليه وسلم. فالبشر هو ده. لكن انت هتقعد بقى تقول لي انسانيته فين؟ انسانيته الانسانيه، الانسان بيقتل اخوه الانسان اصلا، وبيخون وبيخدع وبيكفر بالاله اللي خلقه وبينساه ان الانسان اللي ربه لكنود، وانه على ذلك لشهيد، وانه الحب الخير لا شديد. ده الانسان، الانسان بيحب نفسه، بيخاف على مصلحته، ما بيحبش غير نفسه. ماشي. أحسب الانسان ان يترك سدى؟ هو عنده الخاصيه دي، هو بيحب ده، عشان كده ربنا امرك بالتفكر. فكر فكر فكر، ما تسيبش دماغك من غير تفكير، اوعى تسيب دماغك انت من غير تفكير. ما تقولوش هم قالوا، ما تقولوش هم هيشيلوا عني الوزر. لازم تكون عارف حتى معاملاتك، يعني ايه بيع عينه؟ بتسيل فلوس ازاي؟ وبتحرق سوق ازاي؟ وبتدمر اقتصاد ازاي؟ ده اسمه بيع عينه. ازاي بتاخد بالربا؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. خلي بالكم من نفسكم. انا كنت عايز اتكلم على الالتهاب شويه، ان شاء الله خلال يومين هنعمل مناظره. والله انا عايز اعمل مناظره، بس انا عايز تكون مناظره على قد اللي عملته خلاص. يعني المناظره كان ممكن يفيدني الكلام ده في الاول بقى، اناظر ناس ونتكلم ونروح ونيجي ونثبت على رأي. النهاردة لا، أنا النهاردة عايز أتكلم مع رؤوس الفتنة عشان أقفل الكلام. اللي شايف نفسه جهبذ وقوي وعلميا بيصد، وراجل التايتل بتاعه يخض، يعني وما يقف قدامي هنلاقي فيه سجال كلام رايح جاي. أنا موافق يا باشا، من بكرة الصبح أنا موافق. ما عندهمش مكان، أنا عندي المكان. ما عندهمش ما عندهمش مكان، المكان عندي في العياده. ما عندهمش جمهور، الجمهور بتاعنا موجود الحمد لله على مستوى العالم كله بفضل الله تعالى. يعني خلاص، صباحكم زي الفل. اشكركم اشكركم. المخلوق الوحيد اللي بيخلص على جنسه بالظبط. بس خلي بالك، نسوا الله فانساهم انفسهم. خلي بالك من نفسك يا شوارب. نسوا الله فانساهم انفسهم. هم ما نسوش الله يعني نسوا ربنا ويوم القيامه، لا لا لا، هم مش فاهمين، مش فاهمين يعني يوم قيامه. ماشي، مش فاهمين يعني ايه يوم قيامه، مش فاهمين يعني ايه هيقفوا على ميزان، مش فاهمين هيقفوا ويقولوا قدام ربنا انا قلت كذا وضللت بيه الناس، انا قلت للناس السكر اللي انت خلقته ده مضر، قلت لهم جسمكم ضعيف، قلت لهم انتوا دايما محتاجين اعانه، قلت لهم ان انا اعرف اكتر من جسمكم، بعت لهم الوهم وبعت لهم الدواء والضعف. واما جالي الحق قدام عيني واضح جلي اهملته يا رب عشان خاطر مصلحتك انت. يعني اما ضياء اتكلم، اما ضياء اتكلم اتشتم، اتشتم وتحارب عشان انت عايز مصلحه وعندك عزه بالاثم، خايف تقول الراجل ده كلامه صح، فانت هتعطل شغلك، هيعطل وهتردد كلام واحد انت مش حابه اصلا. ازيك يا هبه؟ صباح الخير. خلي بالكم من نفسكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هنكلمكم على الالتهاب بصوره اوسع وادويه الالتهاب بصوره اكبر، لان كلمه اوتاكويدز او المواد التي تخرج اثناء العمليه الالتهابيه رقم لا غير حصري، من انترلوكينز، من ليوكوتراينز، من بروستاجلاندينز، من بيبتايد زي الهيستامين وزي السيروتونين، فاهم؟ الحاجات دي كلها محتاجة تتحط عليها ايه؟ سكوب، تشوفها عشان تعرف هم منعوا عن جسمك ايه، دمروا كلاويك ازاي، دمروا معدتك ازاي، دمروا دماغك وذاكرتك ازاي، وانت ما انتش ناقص اصلا، انت دماغك لوحدها ملحوسة. ربنا يستر عليك، لا بتشم يا حبيبي كويس ولا بتسمع كويس. يا هو عيي تاني؟ لا اله الا الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واستغفروا الله وتوبوا اليه، ودعواتكم، اشوفكم على خير. صباح الخير.